في ناس برضو معدل انتظامها عالي قوي. انا فرحان بيك المعدل انتظامه عالي، حاجة حلوة. طب والله انت تحاول النجاح يعني مش بالشوف على بالمجهود. بالمجهود. امتحان المرة اللي فاتت في حاجة صعبة. اقولوا لي على رقم السؤال الصعب. اخر سؤال. اخر سؤال. زي مانجر وفاتين اكتواريين دول. اكتواريين. انت عارف يعني اكتواريين؟ دول خبراء في رياضيات التأمين. خبراء في رياضيات التأمين. بيعملوا ايه الاكتواريين دول؟ اقول لك انا. لما بيكون في وثائق معينة تقول مثلا ايه، انا عايز امن على حياتي بوثيقة ب70,000 جنيه ضد الوفاة او الوفاء. الوفاء ببلوغ سن معين او الوفاء. بيعملوا جداول لحصر حالات الوفاء. يقول لك حالات الوفاة من كل 100,000. في حالة عدم الإصابة بأمراض خالص، في حالة الإصابة بمرض معين، ويسألوه يعملوا له كشف طبي كامل وحاجات زي كده. فالإكتواريين دول هم خبراء في الرياضة دي، في رياضة التأمين. لايف تيبل ده محطوط عن طريق اللويدز في إنجلترا في لندن، هيئة كبيرة جدا. وهنا في مصر الدراسات الإكتوارية دي في معهد اسمه معهد الدراسات التأمينية بيعمل الفكر الإكتواري ده، بس بالشهادة من انجلترا مش من مصر. الشهادة من انجلترا شهادة تقيلة قوي. يا او عايز واحد شاطر قوي في الاقتصاد وفي التأمين وفي الرياضة عشان تبقى ايه عارف ماشية ازاي. ايه الاخبار؟ جبت المرة اللي فاتت تقول صح صح كده. ممكن شركات داخلية تعمل الكلام دوت فعلا، اللي هي بنسميها ايه بقى برايفت. دي برايفت. وفي اكتواري بيعمل لهم الدراسات دي وبيحدد على اساسها الاقساط اللي تتعمل، وساعات بيعمل كل 5 سنين في الدراسة ديت اعادة تقييم لوضعية الصندوق بالظبط، ويحدد رأس المال المستثمر قد ايه. الكلام ده بياخدوه في المحاسبة اللي هي محاسبة التأمين. هنتكلم عليها في الفار لما هيحضر مقرر الفار هنتكلم عليها. فالإلكترونيين خبراء خبراء كبار قوي يعني. لا لا مش ليكوا مش ليكوا. لا اللي بتوع السي ام اي يعني بعملها حاجة تانية كده. لا لشغلكوا لكن مش للشهادة بتاعتنا، مش للسي اي اي. للسي بي اي ممكن تنفعك، لان انا بدرس فيها حوالي 70% من مقرر السي بي اي، لان ما عدا النون فور بروفيت والجفرنمنتال بس. يعني مش للسي اي اي، مش للسي اي اي. فالمانجر اوف تيم اوف اكتواريز او الاكتواريين اللي احنا قلنا عليهم دول هاز بين اسكت طلبه منه تو ديفلوب ا بيسك برايسنج ستراكشر. برايسنج ستراكشر يعني هتدفع كام على وثيقة التأمين دي؟ هتدفع كام قسط التأمين؟ فمثلا عن كل مبلغ 1,000 جنيه تأمين تدفع 4 جنيه او 4 جنيه وربع او 4 جنيه ونص. فور ا نيو هيلث انشورنس برودكت. برودكت يعني وثيقة جديدة بتغطي حاجة في الهيلث انشورنس. The team has successfully designed other pricing structures. يعني التيم اشتغل قبل كده او عنده شغل تيم ورك عالي. In recent years the manager was assigned to the team بقاله 6 أشهر ago. What is a best leadership style for the manager على الكلام دوت؟ directive. directive لا ليه؟ ما ينفعش. دول مجموعة خبرة مع بعض. supportive ليه لا؟ لأنه supportive دي معناه انه ما بيعملوا عمل ايه ممل و repetitive ومعقد وحاجات زي كده كتير. تعال نقول بس هو معلق على سبورتيف دي ازاي. انا بحب برضو ايه اشوف تعليقاته. انكوريكت بيكون سبورتيف ستايل از بيست وين تاسكس ار هايلي ستراكشرد، يعني معنى كده المهمه تقليديه للغايه ريبيتاتيف للغايه. And the authority relationship are clear and bureaucratic. يعني معروف بالظبط هيعمل ايه، مفيش جديد فيها. لا لان بص وثائق التامين تيلورد مش ستاندردايزد. تيلورد يعني بتتفصل بحسب الحاله، وبالتالي هو حتى بيشوف بيستخدم فيها ايه، يقول لك هيلث انشورنس برودكت، ده برودكت جديد ليه؟ يعني نوع من انواع التغطيه التامينيه الجديده اللي ما اتعملتش قبل كده. ما اشتغلوا مع بعض شغل تاني قبل كده بس دايما وثائق التامين كاستمايزد لكن مش ستاندردايزد. فالاسلوب البارتيسيبيشن اسلوب بارتيسيبيشن واتشيف اور، يعني انتوا جاوبتوا دي مش كده برضو؟ انتوا جاوبتوا دي. طب اللي جاوب اللي بيقول جاوبها غلط، جاوبها دي مش ممكن يجاوبها ايه او بي طبعا. انت جاوبتها دي، فكرت فيها ازاي؟ طب لما تجاوب دي هو بيسأل على البيست اولا. فالبيست، طب ليه عزلت الرئيس؟ ليه عزلت الرئيس؟ عشان اعزل الرئيس يبقى الرئيس بيعتمد عليهم بالكامل. الرئيس بقى له 6 اشهر معاهم لسه برضو ما حدش يقدر يجزم ان الرئيس ده عرف ادائهم المعرفه الكامله بحيث ان هو يقول لهم اشتغلوا كتاسك اورينتد. ادي الفكره، حتى رئيس جديد على المجموعه، وبالتالي الرئيس ده بتاعهم مش ما يستنتجش من الموقف ده انه بعيد عن التخصص. الرئيس يستنتج انه فاهم في التخصص وممكن يفيد التيم، فايل نوت انها تبقى بارتيسيبيتيف. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا اللي يخليني استبعد كلمه اتشيفمنت اورينتد حاجتين، ان الرئيس جديد ده واحد، الحاجه الثانيه ان الرئيس متخصص زيهم فيقدروا يشتغلوا كتيم ورك. واي نوت، ادي الجمله. تعال نشوف طب تعليق بيقول ايه. انكوركت بيكوز اتشيفمنت اورينتد ستايل ويل انكريز سبوردينيتس اكسبكتيشنز ذات هاي بيرفورمانس ويل ريزلت فروم زير بيست ايفورتس. يعني بيقول ان هو يتوقعوا كده انه الانجاز بتاعهم لوحدهم، الانجاز بتاعهم لوحدهم يعني مش محسوب للريس في حاجه. السبوردينيت اكسبكتيشن يعني توقعات المرؤوسين ان الانجاز محسوب لهم، فالريس بتاعهم جديد فمن حقه ان هو كمان ايه يقول انا الريس وانا راجل اكتواري زي زيهم. فاين انسر سي بارتيسيبيتيف ستايل از موست يوزفول وين ذا سبوردينيتس بيليف زي كنترول زير اون ديستنس. وهم فعلا كده ليه؟ لانهم اشتغلوا بقالهم كذا مشروع مع بعض وهم خبراء في هذا المجال. That is when they have an internal locus of control. ضميرهم هو الرقيب عليهم، دول مجموعة خبراء أساسا. Such individuals may be resentful، ممتعد. Resentful يعني ممتعد، يعني قرفان، يعني متضايق. Resentful. If they are not consulted، إذا ما تمش الأخذ في إيه؟ في الاعتبار رأيهم. فعشان كده يمكن الاستبعاد هي كلمة 6 months دي يبقى relatively new superior. Relatively new، الراجل مش جديد عليهم. الحاجة الثانية، طالما انت بتتكلم على طاقم استشاريين زي دول فأكيد الرئيس بتاعهم من نفس الطبيعة، فضيف كمان من سلسلة معرفة المجموعة ان هو ايه يبتدي يشتغل معهم. وكلمة نيو برودكت يبقى كل ما تزيد الاراء في هذا المجال كل ما يبقى مفضل اكتر. هذه الفكرة. ايه تاني؟ بالظبط، ده لما نتكلم فعلا على شركة. طبعا هو مش موضح هنا الاكتواريان دول لشركة تأمين ولا دول جوه شركة اساسا، والشركة هي هتعمل صندوق رعاية صحية خاص بيها، يعني فيها كذا مدخل لكن مش باين احداث الحالة تمت فين. عايز سؤال 4؟ طيب الراجل ده دفع 50 جنيه عشان اجاوب له على سؤال 6، السؤال 4 ده ب40 جنيه معروف. فين فين يا اولاد الناس المزوقه دي؟ ما انا عارف. بس شوفوا نصيحه اخ، اوعى تفرح بكلمه يو ار ذا بيست اوف ذا بيست، الكلمه دي تموت. كنت في شرم؟ خدوني معاك، خدوني معاك. وادي وائل اهو نفس الكلمه. لا بلاش الشغل يبقى شاغلكم الشاغل، الشغل لما يبقى شاغلكم الشاغل تبقى مشكله. ليه؟ هتفضل طول عمرك في حاجة بتطردك، بيأثروا على ضميرك وبيوجعوك طريقة تدليس، أنا بسميها الطريقة التدليسية. دلوقتي لأ شور موته، طيب ادفنوه وائل وحشنا والله أشرف. السؤال 4 نشوفه، نشوف السؤال 4. أنا عايزكم تقروا الحاجات دي يا أولاد، الحاجات اللي فاتت منكم وتسمعوا بسهي. السؤال 4 بيقول The workers in a factory، كان شوية عمال بيشتغلوا في factory، have been told، طلب منهم، have been told يعني اتقال لهم، that their machine are obsolete، إن المكن بتاع الفاكتوري متقادم، متقادم يعني فات خلاص تاريخه، and will be replaced by new، يعني المكن ده خلاص معدى، computer assisted machines، دي اسمها computer manufacturing integrated environment، او يعني نوع من الانتجريشن للكمبيوتر مانيفاكتشرنج انفايرمنت، كمبيوتر وعامل والعامل متعود على مكن قديم، حاجه جديده بالنسبه له. شوف انا بقولها لك ازاي، عامل متعود يشتغل يدوي هنجيب له مكن جديد، مكن بيشتغل بكمبيوتر، حاجه جديده بالنسبه له، مش حاجه متعود عليها قوي. تمام، سي وركرز ماست بي retrained، شوف الجملة يعني هل يعرف نوعية التاسك ولا معقدة بالنسبة له، retrained يعاد تدريبه، إذن الحاجة جديدة عليه، and are eager، بس جواهم ايه، internal locus of control، لأنه شغوف، eager يعني مشتاق متشوق، كل حب يعرف المكنة دي بتشتغل ازاي، and eager to learn everything about the new machines، the manager was recently hired، يعني المانجر جاي لهم جديد، from a company where the new machine were extensively used، كانت المكان دوت بيستخدم بشدة فيه، يعني المانجر خبير يا جماعة، المانجر خبير كيف يشتغل هذا الماشين والعمال، بالرغم ان هم مش متخاذلين مش ليزي مش وحشين، لكن ما يعرفوش. تمام، بيقول لك بعد كده extensively is used is very familiar، هو very familiar with them، مع المكن يعني عمل in this case what is the best relationship، يقول لهم لانه ما يعرفوش، يقول لهم يقول لهم تشتغل ازاي، يبقى دايركتيف، لان طبيعه التاسك هو ما يعرفوهاش، بس هيشاركهم في ايه، هم لسه retrained. good idea ماشي ازاي. طيب في حاجه تانيه صعبه، انتوا بتسحلقوني، بتاخدوا رجلي، ماشي بضحكوا، البنات جاوبتوا 6 من 6 ولا في حاجه ما تجاوبش عليها، حاجه تكسف، حاجه تكسف، الامتحان بتاع المره الجايه بقى تقيل. السؤال الاولاني which one which of the following is an example of an efficiency measure، الافيشنسي علاقه انبوت اوتبوت، الافيشنسي ده احنا بنتكلم اساسا في الافيشنسي والافكتفنس اوديت، مش كده برضو؟ تمام، علاقه انبوت اوتبوت، انبوت اوتبوت، لكن الافكتفنس علاقه جول، يبقى الافيشنسي علاقه الانبوت بالاوتبوت، ازاي تكون افيشنت؟ لما استخدم حجم معين من الانبوت في استخراج كميه محدده من الاوتبوت، لو الحجم بتاع الانبوت زاد لنفس وحده الاوتبوت، او لو وحدة الاوتبوت احتاجت لوحدات انبوت اكتر، يبقى انا مش افيشنت، صح ولا غلط؟ لكن لو ما وصلتش لهدفي ابقى مش افكتيف، انا تفرق. فبيسالني نمرة 1 the rate of absenteeism، معدل الغياب ده معناها احد المعدلات اللي بتقول عن رضاء العاملين عن الشركه، كل ما يزيد معدل الغياب يبقى المانجمنت او المانجيريال ستايل المستخدم ما هوش كفايه، بيئه العمل ما هياش بيئه بتساعد الناس على الانوفيشن، وده بيحصل اكتر في الكيانات البيروقراطيه زي الكلاسيكال استراكشر، مش كده برضو؟ تمام، يبقى ده ملوش علاقه باي حاجه الا بمعدل الرضا الداخلي. انصر از انكوركت بيكوز ريت اوف ابسنتيزم او معدل الغياب داز نوت كومبيوت او داز نوت كومبير علاقه انبوت مع علاقه اوتبوت. The goal يبقى effectiveness. The goal أي هدف. they goal of becoming a leading manufacturer. أصبح manufacturer رقم واحد على مستوى العالم. يبقى دوت ملوش علاقة بالإفشنسي. لكن ليه علاقة بالإيه؟ بالإفكتيفنس. Answer B is incorrect because the goal of becoming a leading manufacturer concern يتعلق بسؤال لما يسألك عن الإفكتيفنس not efficiency. نمرة سيبك من نمرة سي. نمرة دي the goal مرة تانية هو of increasing market share. ده اسمه ايه؟ هدفنا ان احنا نزود نسبة الماركت شير بتاعنا من 20% الى 30% ده effectiveness. تمام؟ نمرة دي برضو نفس الفكرة يتعلق بالeffectiveness. the number of insurance claims processed per day. يعني عندك يوم. يوم هتطلع فيه كم واحدة. يبقى حالتك كم واحدة في اليوم. ما هي دي واحدة. بس واحدة خدمية. يبقى كام وثيقة التأمين بعمل لها بروسيسنج في اليوم الواحد. يبقى علاقة انبوت مع علاقة اوتبوت ولا لأ؟ علاقة انبوت وعلاقة اوتبوت. يبقى اليوم الواحد كانبوت كوقت بتطلع فيه كام وحدة اوتبوت اللي هو سيرفيس يونت عندي. يبقى دوت يتعلق بالافشنسي. فبقى مور افشنت كل ما تزيد عدد وحدات الانشورنس كليمز ذات ار بروسيسد بير يونت اوف تايم اللي هي دي. والعكس صحيح. تعال نقرا التعليق. An organizational structure. واحنا طبعا عرفنا المانجمنت وعرفنا الorganizational structure is efficient امتى؟ If it facilitates is a سهل the accomplishment of organizational objectives يعني تحقق الاهداف التنظيمية with minimum resources and fewest unsought consequences وباقل اثار او باقل تبعات جانبية. بأقل تبعات يعني بأقل أثر سلبية. يعني معنى كده أكتر إيجابية ممكنة تحصل باستخدام إنبوت أقل وفي نفس الوقت مفيش إكسترناليتيز عالية. دي بيسموها في العلم إكسترناليتيز اللي هي فيوست أنصوت سينك صوت ده التصريف التالت بتاعها سينك صوت. فهنا صوت يعني معناها إيه؟ يفكر يعتقد فيوست unsought يبقى حاجات انا ما كانتش على بالي كconsequences تبقى في الاقل خالص يعني معناها ما فيش تبعات سلبية علي خالص. الactivity would be efficient هتكون efficient if it maximizes output for a given amount of input. تمام؟ او ب given amount of input بحصل على maximum output. هي برضه. Thus an efficiency measure compares input to output. Insurance claims processed per day ده بيمثل الاوتبوت per unit of input اللي هو الداي نفسه. صعب يا ولاد؟ في ايه تاني في الامتحان صعب؟ في ايه تاني في الامتحان صعب؟ في ايه تاني في الامتحان صعب؟ ولا ده؟ يا ولا ده؟ ها؟ تمام. برضه هنتكلم برضه في موضوع احنا اتكلمنا على المناجيريال ستايلز كلها. في طبعا موضوع زي التي كيو ام ما ينفعش فيه الاداره الدايركتيف اساسا وما ينفعش فيه حتى ابقى امبلوي اورينتد. ده من قبيل النوع اللي بيدخل فيه البارتيسيبيتيف مانجمنت ومش تاسك اورينتد. بارتيسيبيتيف تي كيو ام تي يعني توتال Q يعني quality و M يعني management يعني اسلوب الجودة الشاملة. الجودة الشاملة يبقى ده ينفعوا اي ستايل من المانجمنت. البارتيسيبيتيف بارتيسيبيتيف مش دايركتيف مش employee oriented ومش task oriented. بارتيسيبيتيف تمام. TQM يعني معناها ازاي نحقق الجودة الشاملة. الجودة الشاملة في ايه؟ في المنتج ولا في الاجراءات ولا في التسويق ولا في ايه؟ في كل مجالات الشركة. يبقى TQM ليس بحثا على جودة شاملة في مجال واحد لانه يعتبر comprehensive technique. comprehensive شمولي يعني في كل ما تتخيله ولا تتخيله عن مفاهيم الجودة. ايه ده؟ يعني حتى وحدة الانترنال اوديت في حد ذاتها تسري عليها مفاهيم الجودة الشاملة. طبعا اداء الانترنال اوديت يجب ان هو يكون وفقا لمفاهيم الجودة الشاملة، وهنتكلم على الحتة دي تفصيلا بعد كده. يبقى ايه دور الانترنال اوديتور؟ حاجتين: في مراجعة الكفاءة والفاعلية يتأكد ان الادارات محل المراجعة اذا كانت الشركة بتاخد منهجية التي كيو ام ملتزمة بفكرة الجودة الشاملة، يبقى لازم يكون فاهم يعني ايه جودة شاملة. ودور كمان التشيف اوديت اكزيكتيف في الادارة بتاعته ان يتأكد من تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على وظيفة والاكتيفيتيز اللي بتحصل جوه الانترنال اوديت ديبارتمنت نفسها. يعني كده في كام دور؟ في دورين. دور بالنسبة لنا احنا كانترنال اوديتورز جوه ادارتنا، وده واجب الرئيس ان هو يعرفه عن ادائنا وواجبنا ان احنا نلتزم بيه. ودور مهني علينا اثناء ما احنا بنعمل عملية المراجعة ان احنا نتأكد ان مفهوم الجودة الشاملة مفهوم ينطبق على الادارات محل المراجعة. يبقى لازم نكون اوير يعني ايه جودة شاملة ولا لا. هل الجودة الشاملة هي المانجمنت باي اوبجكتيفز؟ لا، اسلوبين عكس بعض زي ما هنعرف بعد كده، بس احنا عايزين نركز على الجودة الشاملة النهاردة عشان نتكلم على المانجمنت باي اوبجكتيفز. نشوف بقى النهاردة الملاحظات بتاعتنا كانترنال اوديتورز ممكن نقول المانجمنت باي اوبجكتيفز دي بيعوق الجودة الشاملة، وتوصياتنا انكم ما تشتغلوش عن طريق المانجمنت باي اوبجكتيفز، او تدعم نظام المانجمنت باي اوبجكتيفز بالتي كيو ام او التوتال كواليتي مانجمنت زي ما نشوف بعد كده. تمام. طبعا في نظام كواليتي كنترول بيبقى جامد في اي منشأة او ده ما يجب ان يكون عليه، بس مفهوم الجودة الشاملة ما هوش ادارة للكواليتي كنترول محطوطة على هيكل تنظيمي بيقوم بالدور افراد محددين. الجودة الشاملة هي عبارة عن مسؤولية كل موظف في الهيكل التنظيمي على اختلاف مركزه في تطبيق المفهوم بشكل متضافر علشان خاطر في الاخر خالص كاستمر ساتسفاكشن، الهدف الكبير. لما تقول لي انا انترنال اوديتور وبطبق الجودة الشاملة من الكاستمر بتاعي اللي انا عايز اعمل له ساتسفاكشن، الاوديتي اللي انا براجعه، الادارة اللي انا براجعها وبدي عليها ريكومنديشن عشان اعمل فاليو ادد فيها، كمان السينيور مانجمنت عشان تقوي من نظام الرقابة الداخلية لانها عندها اوفر سينج فانكشن بالنسبة لها، كمان البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي لانهم عندهم الجفرنس كله. يبقى انا لما اجي اطبق مفهوم الجودة الشاملة هكون كاستمر اورينتد كانترنال اوديتور لما يكون عندي نوع من الكاستمر ساتسفاكشن لاعلى درجه، ومفهوم الكاستمر بالنسبه لي هنا هو الاداره اللي انا برجع عليها، هو مجلس الاداره السينيور مانجمنت الاول والبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي بالنسبه لي يهمني اكبر ساتسفاكشن بالنسبه لهم. وعشان يحصل اكبر ساتسفاكشن يبقى لازم في فاليو ادد من ورا تقرير وشغلي. انا ما براجعش على البورد اوف دايركتور، انا باخطر البورد اوف دايركتورز. لسه انت ما قريتش المحاضرات صح؟ انا باخطر البورد، بدعم دور البورد في الجفرنس، لكن انا براجع اعمال المانجمنت. طيب لسه الحته دي شويه. مين انا الاول؟ انترنال اوديتور. ما اقدرش اعمله ساتسفاكشن. لا لا، انا اقدم وظيفتي في اطار المعايير والكود اوف اسكس بشكل اندبندنت اوبجكتيفز بالشكل اللي هو يبقى ساتسفايد معاه، لكن انا مش هعمل له ساتسفاكشن. لو عملت له ساتسفاكشن يبقى انا فقدت استقلاليتي والاوبجكتيفيتي بتاعتي. الله، يعني انت عايز تقول كده ان تعريف الانترنال اوديت زي ما ناخد بعد كده فاليو ادد انشورنس اند كونسلتنج سيرفيس. الله، ده في حد ذاته التعريف بينطوي على مفهوم الجوده الشامله راجل زي ما الاي اي اي حط. التعريف بتاع الانترنال اوديت كفانكشن جوه مفهوم الجوده الشامله صح. الاوتبوت بتاعك قابل للقياس؟ لا ممكن ما يبقاش قابل للقياس. بمعنى ممكن الاوتبوت بتاعك يكون في شكل تحسين بروسيجر على سبيل المثال. التي كيو ام ما سلامتك يا فريد عمره روحي طلعت رجعتها كانوا بيجيبوها في الافلام روح وتطلع يقعد يشد فيها زي الاستيك. التي كيو ام هو كومبريهنسيف ربنا يسامحكم. لا يا شرق حد كان جايب في السيرتي بس بتاع تي كيو ام ام كيو تي هياتس. تي كيو ام هو يمشي على كل حاجة على اجراء على طريقة. لما كنت بقول لك انا عايز اعمل بنش ماركينج فاكر بنش ماركينج؟ طب كان هدفي ايه؟ ليه ابقى الاحسن في الصناعة؟ ليه ابقى الاحسن في التوزيع؟ ليه ابقى الاحسن في تأثير الكاستومر ريسبونس تايم؟ يبقى ده تطبيق مفاهيم التي كيو ام. مفيش حاجة اسمها شركة بتطبق مفاهيم التي كيو ام في كل المجالات، تقيلة قوي قوي وصعبة قوي، دي تمسك عشرات وعشرات من السنين. عشان اطبق التي كيو ام لازم ارجع الى واحد اتنين تلاتة، يبقى هبتدي في ايه واخلص في ايه، فاهم قصدي؟ فصعب جدا ان انا اكون the best of the best في جميع المناحي بتاعتي. فالتي كيو ام منهجية كاملة متكاملة مترابطة على جميع عمليات الشركة سواء الانتاجية او التسويقية وجميع الاجراءات اللي بتقوم بها الشركة والبروسيجرز وجميع الخدمات اللي بتتقدم وحتى ادارة شؤون القانونية مثلا على سبيل المثال لازم تطبق التي كيو ام. بس فين الكاستومر بتاعها؟ لما يترفع على الشركة قضية يبقى الشركة في حد ذاتها هي الكاستومر بتاعها، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان الكاستومر اللي انا عايز اعمل له ساتسفاكشن سواء انترنال او اكسترنال مهمتنا ان احنا نسلم بعض. لو في عملية انتاجية مرحلة واحد بتسلم مرحلة اثنين، مرحلة اثنين بتسلم مرحلة ثلاثة، مرحلة ثلاثة بتسلم اربعة ثلاثة وهكذا، يبقى مرحلة واحد لازم تطبق مفاهيم التي كيو ام عشان تدي الاوتبوت بتاعها اللي هيعتبر انبوت بالنسبة لمرحلة اثنين في احسن حالة ممكنة بالنسبة له وفي اقل درجة عيب بالنسبة له. يبقى ده تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لان الكاستمر بتاعي بقى مرحلة اثنين وهكذا. مرحلة اثنين الناتج بتاعها يعتبر الاوتبوت بتاعها هو انبوت لمرحلة ثلاثة، فبتنطبق مفاهيم الجودة الشاملة بهذه الطريقة. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ تمام. تعالوا نقرا نفهم اكتر. ده بيستهبل يعني امال ازاي؟ طيب ازاي ده لا انا عايز واحد يسمعه. اشرف عايزك تسمعه، عايزك تسمعه اشرف، ومش تسمعه بس، مش تسمعه هتقول كان في ده الورق هو سامع. معلش يا معلش احسن يا رب تشرح. انا كنت خايف لك احو قدامه يفهم ان انا ضعيف. انت اول ما عملت بيتك كده ما فهمتش حاجه خالص. اصل انت بتتكلم بسرعه، انت عندك سبق لغوي يعني ايه ذهنك بيفكر اسرع فلسانك بيرمي الكلام بسرعه. فانا عايز ايه حقفشها. بنش ماركينج مين هم؟ لا لا لا المانجمنت باي اوبجكتيفز لسه سيبها دلوقتي لان المانجمنت باي اوبجكتيفز انت عارف اصل المشكله في حاجه المانجمنت باي اوبجكتيفز لقوا ان تحديد الاوبجكتيف الكوانتيتيف بس بصرف النظر عن الجوده بيخليك عايز تطلع كسب اوردنت الهدف في شكله الكمي فبتضحي بالجوده. فليه ان الاسلوبين متعارضين؟ ادي الفكره، لان الكواليتي الكوانتيتي بتتم على حساب الكواليتي، فدي كانت مشكله عندهم. لا طبعا ان تي كيو ام برضه هي بتسعى للافكتفنس بس في اطار ايه؟ ان العمليه مش بالكم بس. يبقى الكاستمر النهارده عايز ايه؟ عايز احسن جوده باقل تكلفه وفي نفس الوقت بالكميه اللي هو عايزها، يبقى معنى كده انا عايز اعمل كاستمر ساتسفاكشن. الايزو لا لا، احد المفاهيم في تطبيق الجوده زي مثلا ايزو 9000 وايزو 14000 موجود فيها مفاهيم للتي كيو ام، بس التي كيو ام مفهوم اداري، منهجيه اداريه مش اتحطت عن طريق ستاندردايزيشن من خلال المؤسسه اسمها ايزو انترناشونال ستاندردايزيشن اورجانيزيشن، اه دي بيسموها ايه، مؤسسة المقاييس العالمية سموها كده. طيب تعالوا نقرا مع بعض تي كيو ام. تي كيو ام is an integrated system. Integrated system يعني integrated system متكامل، يعني لازم يكون في ايه في التكامل ده، لازم يكون في مقاييس لجودة اساسا اللي الستاندرد، ولازم يكون في قياس للاداء الفعلي، ولازم يكون في متابعة للاداء الفعلي لمدى معرفة مدى الالتزام بهذه الجودة في ضوء هذه المقاييس، ولازم يكون في نظام حوافز كمان، ولازم يكون في نظام حوافز. فينفعش تطبيق نظام عالي زي تي كيو ام بدون ربطه بنظام حوافز جيد، عشان كده هو انتجريتد سيستم. اول ما يبدا في فكره الجوده كفكره، ثم بعد كده يحط المعايير، معايير الجوده، ثم يكون عنده مقاييس سليمه للاداء الفعلي ومقارنه الانحرافات عن هذه المقاييس اللي هي انحرافات الجوده، ولازم يكون عنده فيدباك عشان يعمل كوركشن لانحرافات الجوده، ولازم يشفع دوت بريورد سيستم. وكمان ايضا الفكر الاداري كله يكون بيفكر بطريقه البارتيسيبيشن مش الاداره الدايركتيف. تي كيو ام از ان انتجريتد سيستم. حلوه قوي الجمله. ذات انتيسيبيتس يتوقع، ميتس ويقابل، اند اكسيدز ويزيد في مقابلته على الكاستمر نيدز احتياجاتهم وانس اند اكسبكتيشنز. الله، يعني معنى كده ايه؟ بص بص الكلام ماشي ازاي على فكره مع بعض. انتيسيبيت كاستمر نيدز، ميت كاستمر وانس، اند اكسيدز كاستمر اكسبكتيشن. ماشي كده كل كلمه بكل كلمه. تعرف يعني ايه تو اكسيد الاكسبكتيشن؟ يعني انت تخليه طول اللي ما كانش يحلم بيه. شوف الجمله، اكسيد يعني تزيد على الاكسبكتيشن بتاعك. يعني انت كنت متوقع لبن العصفور، ده انا مش هجيب لك لبن العصفور بقى، ده انا هجيب لك شوربه لبن العصفور. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تي كيو ام ميكس سي كومباني كاستمر اورينتد، ان الكومباني كلها مرتكزه حوالين ايه؟ السنتر هو الكاستمر، السنتر هو الكاستمر، كاستمر سنترد او كاستمر اورينتد. عشان كده لو شركه بتبيع اكل للكلاب يبقى مين الكاستمر بتاعها؟ كلاب. بالظبط، يبقى الكاستمر ساتسفاكشن، يبقى الكلب يطلع هاو هاو هاو هاو يبقى مبسوط. طبعا ده كاستمر خارجي، لكن في كاستمر داخلي كمان. لما يكون في على سبيل المثال إدارة واحد بتعمل الخلطة، إدارة رقم اتنين بتضيف على الخلطة حاجة معينة، يبقى الإدارة رقم اتنين كاستمر الإدارة رقم واحد، مش كده برضو؟ يبقى كل من يعتمد على عملك فهو كاستمر ليك سواء داخلي أو خارجي. حلوة الجملة دي قوي. By doing each job right the first time. يعني العملية هي عايزة واحد ايه؟ عايز واحد بيجرب ولا واحد متدرب؟ مش واحد مش بيجرب، واحد متدرب. دي عايزة اعلى درجات التدريب. انت عارف يعني ايه تفعل كل شيء right first time؟ يبقى انت اكسبرت. يعني جميع من يعمل في المنشأة في حكم اكسبرت في مجاله. واحد متدرب على ايد زميله من قال له عدد غلط، ولا واحد متدرب على ايد خبراء؟ واحد متدرب على ايد خبراء. التي كي ام بترفض التدريب عن طريق الزملاء، يعلمك لان هو بيعلمك بينقل لك عاداته الخاطئه، علشان كده بيعلمك عن طريق خبراء. To achieve a customer maximum satisfaction, maximum satisfaction. Thus, the primary reason, or السبب الرئيسي for adopting, طبعا انا مش عايز اقول adopting لانها غلط, لان نظام الـ TQM not adopted بالO ولكنه adapted بالA. ليه؟ لانه اللي بينفع في شركة كنظام TQM لما اجي انقله انا لشركتي لازم اراعي ظروف شركتي, فادابتنج افضل من ادابتنج. فور ادابتنج تي كيو ام از تو اتشيف جريتر كاستمر ساتسفاكشن. ده المحور بتاعنا, ده المحور بتاعنا, ده الهدف النهائي, ده الالتيميت برود جول, ده الهدف الواسع بالنسبه لمفهوم التي كيو ام. كاستمر اندر تي كيو ام, شوف الجمله بقى, كاستمر عريض ولا كاستمر رفيع؟ لا, كاستمر عريض جدا. Is anyone, مفهوم بقى ايه؟ مفهوم عريض لفكرة الكاستمر. Is anyone internal, سواء بقى member كان في الكمباني, who relies on another member's work, الذي يعتمد على عمل member اخر. بمعنى انا براجع الفاتورة, واحد تاني بيعمل عليا double check, يبقى بالنسبة لي اللي بياخد الفاتورة من ايدي بعد المراجعة هو ده الكاستمر بتاعي, فلازم اجيله الفاتورة ابقى مدقق ان انا مراجعها في الاول كايده ولا صح. يعني كل من يعتمد على عمل من يليه يعتبر بالنسبة له كاستمر على طول. تمام. To accomplish his task, لكي يؤدي المهمة بتاعته, يعني بعتمد على عملك عشان اؤدي مهمتي, فتسلمني حاجة سليمة first time. او كمان الكاستمر ممكن يعدي ويكون خارجي, مش وده الهدف النهائي بقى, external to the company. TQM establishes quality, بتضع الكواليتي او بتضع مفهوم الجودة as a basic organizational objective. يبقى الشركة كلها الهدف بتاعها الرئيسي هي quality and stress, وبتركز على ال continuous improvement. Continuous improvement هو الكايزين اللي انا كلمتكم عليه, of quality in, شوف الجملة, in every aspect. ما قالش بس في المجال الانتاجي, ما قالش بس في المجال التسويقي, ما قالش في المجال بتاع التمويل, ما قالش في مجال الخدمات المعاونة, in every aspect. عشان كده مفهوم الـ TQM مفهوم comprehensive او broad, in every aspect of the organizational objectives او activities. Customer satisfaction, هنا بقى بيبتدي يقول لك الهدف, ان الهدف هو التركيز على الكواليتي, الهدف هو كاستمر ساتسفاكشن. فبيقول لك هل الهدف ده هدف سهل لاي حد يوصل له ولا ده هدف صعب جدا؟ كاستمر ساتسفاكشن is not merely attained, يعني لا نصل اليه فقط, merely يعني only, is not merely attained يعني لا نصل اليه only by cost reduction. الله, ده انت عايز تزود الجودة, اللي بيزود الجودة بالمتوقع ذهنيا ان التكلفة تزيد ولا تنقص, لكن نظام الجودة الشاملة بيبحث في الاتنين مع بعض, ان هو يخفض تكلفة ويزود الجودة ويعمل كاستمر ساتسفاكشن. لان احد شروط الكاستمر ساتسفاكشن تديله سلعة جودة اعلى بتمن, بتمن اقل, يبقى ده احد اشكال الجودة. اذا نظام الجودة الشاملة عايز يضرب العصفورين في حجر واحد, ودوت مفاهيم بياخدوها السي ام ايز بطريقه اوسع شويه منكم, بس اعرف ان هم وصلوا لكده فعلا, يعمل كوست ريدكشن ويعمل كواليتي امبروفمنت في نفس الوقت. يبقى كاستمر ساتسفاكشن ليس فقط يتم الوصول اليه باي كوست ريدكشن اند ديليفري تايملنس, وتوقيت سليم في التسليم بتاع البضاعه فقط, but also by emphasizing, ولكن ايضا بالتركيز على superior product or service quality. The superior quality needs, شوف الكلام بقى, superior quality. عارف يعني ايه superior quality؟ يعني تقريبا كل مليون قطعة, كل مليون تسليمة يكون فيهم تسليمة واحدة غلط. حد سمع عن مفاهيم زي السكس سيجما على سبيل المثال؟ مفاهيم السكس سيجما خدوها بتوع السي ام اي. ما في من السكس سيجما بتدور انك تقريبا تمشي بالظبط على التارجت. لو انت حتى مسموح لك في الصناعة انك تزود في مسمار معين ملي فوق او ملي تحت ويمشي المسمار, بس حط قوة اعتقادك ان المنافس بتاعي لو مشي على التارجت بالظبط وانا عندي ملي فوق وعندي ملي تحت, بس زماني هتروح لمين؟ يبقى قاعدة ان انا بشتغل على السوبيريور كواليتي، انا ما بشتغلش عشان ابقى وزين رينج. وزين رينج يعني معناها ازيد حتة او اقل حتة في مفهوم الكواليتي وتمشي. دي مفاهيم تراديشنال قديمة، لكن مفهوم الحديث دو ترايت 100% افكتيف فيرست تايم. يبقى معنى كده ايرور ريت يكاد ينعدم، يكاد ينعدم، والا الكاستمر هيلاقي ان المنافس بتاعك اللي بيشتغل على ادق مفاهيم بيسموها روبست كواليتي هياخد منك السوق بالكامل. يبقى ميكينج فاندمنتال تشينجز، يعني تشينجز من على السطح كده من على الوش، ولا تشينجز الى النخاع، تغيرات الى النخاع. يعني اركز على البرودكت كواليتي ولا اركز على البروسيس كواليتي؟ طبعا البروسيس. ليه؟ لان في البرودكت المعيب انا هعزله، لكن قد يكون البرودكت المعيب نتيجة ان البروسيس خطأ، اذا لازم اصحح المصدر ولا اصلح السيمبتوم. يبقى التركيز على المرض مش على العرض. فالاهتمام في التي كيو ام مش على ان انا اعزل البرودكت الغلط، اعرف السبب جوه البروسيس واصلح السبب واعيد اعمل ري انجينيرنج للبروسيس من اول وجديد، علشان البروسيس اذا مشيت صح مش هيطلع عنها برودكت خاطئ. فهنا التركيز اعمق بكتير من على فكرة اصلاح الاخطاء فقط. Making fundamentally changes in the way, في الطريقة of design and production and measurement of quality بيحصل. هل ان انا بعمل الكواليتي بتاعتي وبقيس الكواليتي لما المنتج يبقى تام، ولا على كل نقطة اثناء خط الانتاج، على كل نقطة وخاصة قبل النقاط الحرجة. يعني ايه النقاط الحرجة؟ النقطة اللي انا هضيف عليها مادة خام غالية جدا، بحيث ان هو لو هو ما كانش كويس وضافت عليه المادة الخام يبقى ضاعت مني تكلفة عالية وطلعت لي منتج وحش. يبقى لازم افحص قبل كل كريتيكال بوينت فحص، بحيث اتأكد ثرو اوت العملية الانتاجية ان البرودكت بتاعي بيتنامى بشكل سليم. And the measurement of quality occurs، يحدث throughout the process not inspection، وليس الفحص بتاعي للفينيشد جودز فحسب. يعني ما فحص عندما يصل المنتج الى نسبة 100% تمام، لان عند 100% معناها ان انا صرفت كتير ويمكن كان هو 80% باظ، يبقى ليه بتكمل 20%؟ ويمكن هو كان بايظ عند نسبة 2%، طب ليه كملت عليه لغاية ما وصلته 100% واتكلفت كتير؟ يبقى ده مفهوم مش سليم. And the errors are code, catch, code, code. والإيرورز يتم إمساكها and corrected، مش corrected للخطأ اللي طالع كمنتج إن أنا صلحه at source من المصدر بتاعه. يعني أشوف منشأه في العملية والاحتياج بتاع البروسيس التصنيعي للإصلاح علشان أصلح من المصدر، مش أصلح العرض وأسيب المرض قائم. TQM is a continuous pursuit of quality. هو عبارة عن انك انت ماشي مع الكواليتي او التطبيق المستمر، لان مفهوم TQM مفهوم ديناميكي مش مفهوم استاتيكي. ما هوش قرار ان انا هتبع TQM وخلاص وتقف. يبقى لازم تراعي التطور بتاع نظام TQM علشان تواكب مستحدثات وتغيرات حواليك في البيئة المحيطة. In every aspect في كل مجال of organizational activities. One of the basic tenets، احد الاساسيات احد الركائز of TQM is doing it right first time. انك انت تفعل doing it. وادي ايه؟ ادي اي activity جوه المنشأة، ادي اي مجال جوه المنشأة لعرض المنهج بتاع TQM. يبقى سواء اكتيفيتي انتاجية، اكتيفيتي تسويقية، اكتيفيتي تمويلية، اجراء اداري، do it right first time. Thus errors should be caught and corrected at the source accordingly. quality بقى is built in. شو بقى؟ يعني هنا بقى انت بتبني quality داخليا from the start. يعني معناها انك انت بتضمن quality from the source. from the source يعني من المنشأ، من بداية العملية، عشان ما تستناش لغاية ما العملية كلها تنم على منتج خاطئ وتصلح المنتج وتسيب العملية بخطأها عشان هيتكرر هذا الخطأ مرة ثانية. under TQM all members of the organization، جميع افراد المنظمة، assume responsibility، يقع عليهم المسؤولية. assume هنا يعني يقع عليه مسؤولية، يقع عليه يلتزم. assume يعني يلتزم مش يفترض. assume responsibility of quality يعني quality مسؤولية مين؟ مسؤولية الجميع، مسؤولية كل ايد بتتناول مجال من مجالات الكواليتي وبتدي لايد تانية اسمها كاستمر، سواء كان الكاستمر داخل المنشأة او كان خارجها. وبالتالي مفهوم التي كيو ام مش المسؤولية بتاعته قاصرة على السينيور مانجمنت، ولكن المسؤولية على جميع افراد المنظمة، not just the upper management. اتنين، suppliers. هنا بقى السبلاير ده في الحلقة الاولى اللي بيديني الخامة، اللي بيديني الخامة عايز اضمن الكواليتي at the source، يبقى استنى اخد منه الخامة وافحص الخامة واتأكد ان السبلاير مسلماني صح ولا بيخمني، ابقى قديم قوي في مفاهيم الكواليتي. ده انا بعمل معاه عقود طويلة الاجل وبشركه في نظام الحوافز اللي معايا وبشركه في الارباح بتاعتي وبقلل عدد السبلايرز وبأول علاقات طويلة الاجل بحيث ان انا باخد منه اعلى كوميتمنت على ان التسليم of the best quality للخامة، مش محتاج ان انا افحصها على طول من عنده، للخامة مباشرة تدخل على طول على ايه؟ على الانتاج. يعني معنى كده مفيش مخازن تقريبا. الله، مفيش مخازن ليه؟ ما هو الخامة دي ممكن تبوظ، ممكن تعطب، ممكن عملية التخزين الطويلة تضر بالكواليتي بتاعتها. يعني انا بطبق مفاهيم زي مفهوم مثلا from hand to mouth الجد على سبيل المثال، عملت الاثنين، زودت الكواليتي وقللت التكلفة للتخزين بكل ما تعني، وفي نفس الوقت حافظت على long term commitment مع very reliable supplier. يبقى العملية محتاجة دعم من السورس بتاعي، عشان كده الفحص عند السبلاير يسميه ايه؟ inspection at the source، افحص من عند السبلاير مش من عندي انا، هو اللي يضمن لي بالعقود ديت ويبقى فيها غرامات غير عادية تسليمي وحدات at sub quality او sub standards. طبعا تي كيو ما بتمشيش على شركات صغيره، مفهوم الكوست بينفيت برضه، مفهوم الكوست بينفيت ان نظام دائما الاحاديث الكبيره لغه الكبار، العنايه الالهيه تنزل على استاد باليرمو، حلوه يا حسام، حلوه يا مجدي يا مقشع، فاكرين حط حته جول الواد ده عصبه ايه، هزقناهم احنا خدنا كاس العالم، شفتونا خدنا كاس العالم في استاد باليرمو ومصر طلعت ومصر اليوم في عيد ما لسه. طبعا لازم مع الشركات الكبيرة. امال يعني مثلا واحد زي الرجل بتاع الحمص اللي بره هيطبق تي كيو ام؟ ولو انه طبعا في اصيل تي كيو ام برضو درجات، درجات يعني بتاع الفول بتاعك لو سلمك اقل درجات من السوز جوه الفول بيطبق مفهوم التي كيو ام، ان هو يعزل بس ايه الفول المسوس قوي، بس في سوس ساعات بتبقى داخله في النص ما تشوفهاش ماشي. ها يعني دايما لما تيجي تاكل الفول اي حاجه بتزيق في بوقك ما تبصش، كمل عادي، لانك لو فتحت هتلاقوا السوسه ما شاء الله كبيره فبلاش، وبعدين كل السوس قبل ما السوس ياكلك وكل الدود قبل ما الدود ياكلك، ده مفاهيم طلعوها عشان تمشي المنتجات اللي ايه السب ستاندرد. سبلايرز بريفيرابل، ايه من المفضل؟ يبقى عددهم كبير ولا صغير؟ طبعا اسره صغيره تساوي حياه افضل، عددهم صغير طبيعي. ليميتد تو سمول نمبر اوف ريلايبل سبلايرز او ريلايبل سبلايرز تو كرييت ا سترونج لونج تيرم ريليشن شيب، العلاقه معاهم طويله اجل مش قصيره الاجل. وساعات انا بشركهم في نظام المكافآت بتاعي لاني بعتقد ان المنتج بتاعي نجاحه من نجاح الخامه اللي بيسلمهاني اساسا. تي كيو ام ستريس بيركز على بروبر تريننج، امال ازاي اعمل دوت رايت فيرست تايم؟ يبقى لازم اكون متدرب تدريب كويس جدا، عامل زي بالظبط كده في مفهوم التي كيو ام، اعدك انك تدخل امتحان السي اي اي عندك 100 سؤال على الشاشه دوت رايت فيرست تايم، جاوب ال 100 سؤال كلهم صح ماليش دعوه. يبقى ده اعلى مفاهيم التي كيو ام. صعبه ولا سهله؟ تبقى قابلوني. لا مش صعبه، دي اسهل حاجه في الدنيا، يعني على الاقل بالنسبه لكم اقتنعوا ان هم صح، يعني من وجهه نظرك ما انت هتجاوب صح. تي كيو ام ستريس بروبر تريننج، التدريب يكون بروبر، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش زميلي يدربني، لان زميلي ممكن ينقل لي عاداته الخاطئه. اللي ضربني خبير، اللي ضربني اكسبرت في المجال ده اوف ايفري وان باي اي شكل بقى، فورمال ولا انفورمال. لا انفورمال ما ينفعنيش، لان الانفورمال يعني زميلي باي فورمال تريننج، برامج تدريب لازمه. وهذه البرامج بيكوز انفورمال ليرنينج كو وركرز، يعني الوركر يعلم زميله، سيرفز انترنشز باد ورك هابتس، يساعد على استشراء العادات السيئه، يساعد على استشراء. استشراء يعني انترنش، يعني يستشري، يعني يستفحل، يعني انتشار، هي بتعمل كده استشراء. انترنشز باينه الفعل، يستشري انترنش. توتال كواليتي مانجمنت، ستريس ايديوكيشن اند سيلف امبروفمنت. يعني هل بتبحث في موظف جاهل ولا دايما عايزين الموظفين بتوعهم واحد امباورد، اثنين يعمل محاوله انترنال ديفلوبمنت باستمرار، اثنين مع بعض، واحد يكون عنده صلاحيه عاليه وعنده نوع من الانترنال ايه ديفلوبمنت العاليه جدا، يعني مناخ الشركه التنظيمي يساعده على ان هو يسكل مهارات ويزيد ويقوى، وفي نفس الوقت عنده صلاحيات كويسه، عايز اسلوب بارتيسيبيتيف. مش خد يا موظف اعمل. عشان كده احنا دلوقتي زي ما انا بقول لكم، احنا بندرس التي كيو ام على كم منظومه دلوقتي، على منظومتين، ان دي تنطبق في ادارتنا كانترنال اوديتورز، يبقى عملنا من خلالها اثنين، يبقى عندنا فكره على مفاهيم التي كيو ام في كل اداره بندخلها، عشان نقدم التوصيات في اطار فهمنا للتي كيو ام، علشان خاطر نخلي الاودي تي يستفيد، لان ده كاستمر بالنسبه لي. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ الاثنين مع بعض. خمسه، اندر تي كيو ام مانجمنت باي اوبجيكتيفز، يعني الرئيس يقعد مع مرؤوسه ويحددوا مع بعض اوبجيكتيف كمي، ما بتبقاش امر مستحب. از ديسكوريجد، يعني لا تفضل. ليه؟ لان هم المانجمنت باي اوبجيكتيفز لقوا ان بيعقبها حاجات كتيره قوي، انه الاوبجيكتيف علشان يتحقق بشكل كمي ممكن ده يبقى على الكفاءه، ممكن يبقى ده على حساب الكفاءه، على حساب الكواليتي بتاعته. ممكن كمان ملحقش طول السنه فعايز يزود بسرعه اخر السنه، فيجي على حساب ضغطه الاعصاب وهكذا. فلقوا ان المفهومين متعارضين قوي. يبقى اندر تي كيو ام مانجمنت باي اوبجيكتيفز از ديسكوريجد، لا تشجع. واي؟ بيكوز اندر مانجمنت باي اوبجيكتيفز امبلويز سترايف، سترايف يعني يسعى، يسعى to achieve quantity، ان هو يحقق هدف كمي at the expense of quality، على حساب الكفاءة، على حساب الجودة. management by objectives causes لو اتبعت تسبب، تؤدي الى aggressive pursuit of numerical quota، يعني الموظف يكون اتجاهه دايما انه يحقق numerical quota. quota يعني الهدف بتاعه، numerical هدف كمي، يسعى ان هو يحقق هدف كمي بس. Thus, TQM stress تركز على، تقول لك ايه، شيلوا الهدف الكمي. ووجدوا بالبحوث العملية الإدارة بالأهداف، الله ينور عليك وانا سقف لك طبعا، لانه ما ابتدوا يعدلوا المفاهيم الى انه في وجهين لكلمة اوبجيكتيف. وعشان كده البالانس سكور كارد لما طلع النهاردة قال لك التركيز على هدف واحد وهو الهدف الكمي فقط هيجهض المساعي ويؤدي الى قياس غير صحيح للاداء. فابتدوا بتوع المانجمنت باي اوبجيكتيفز يغيروا فكرة الاوبجيكتيف الى اوبجيكتيفز كثيرة جدا، واقوموا عليها القياسات الاستراتيجية البالانس سكور كارد، فبحيث بقى الاوبجيكتيف كمي وكيفي ايضا بالظبط. ثم ليه انه في ملحوظة تانية، لو الانترنال لوكس اوف كنترول عالي قوي عند السب اوردينيت، فمعنى تحديد اوبجيكتيف معين قد يعوق تحقيق اعلى منه. فلما زالوا لهم الاوبجيكتيف الكمي لقوا الاداء عالي، ما قالش على حساب كواليتي عالية. يعني لو اقول لك انت هتذاكر في اليوم، اوعدني انك تذاكر خمس صفحات، انا ممكن لو انا عارف ان ضميرك عالي وانت قوي وعندك سيلف موتيف عالي جدا، وعدني انك انت تعمل حاجة حلوة، ممكن تيجي تخلص 50 صفحة في يوم، صح ولا غلط؟ يبقى إذا مش في كل الحالات تحديد سي لينك كأوبجيكتيف. أو عشان كده حتى لما استخدم في المانجمنت باي أوبجيكتيفز قال لك إيه؟ قال لك honest communication لقدرات الامبلويي للرئيس. لأن غالبا الامبلويي بيحاول يعمل إيه للرئيس بتاعه؟ ما يقولش قدراته الصحيحة، يتهرب منه. ده لما يكون اللوكس اوف كنترول بتاعه الخارجي عايز رقيب عليه. فلكن النهارده لو مشيت اسلوب البارتيسيبيشن صح، وتبصت لفكره المانجمنت باي اوبجيكتيفز، وتبص الاوبجيكتيف كميا وكيفيا، هيبتدي يمشي بقى مفهوم المانجمنت باي اوبجيكتيفز مع مفهوم التيكا. ما تحققش نمو، ما تحققش نمو، لان التركيز هيبقى مع نوعيه مش على كميه. انا محتاج ايه؟ ان انا محتاج افكر. بالظبط كده. يبقى اذا انت عايز تقول ان المنهجين ممكن يتكامل مع بعض. هو ممكن يكون لما ابتدى يقول لك ايه هو انتجريتد سيستم، فاول ثلاث كلمات كي كيو ام از ان انتجريتد سيستم، يعني معنى كده يمشي مع سيستمز ثانيه، بس لا يمنع من انتقاد نقط الضعف اللي في السيستمز الثانيه زي المانجمنت اند اوبجكتيفز. ويقولها لو سمحتي بقى انا بفكر حته ان في بانه هو الافضل. اصل هو جاي بعد، هو جاي بعد المانجمنت باي اوبجيكتيفز. هو جاي بعديه فعلا. ولما جاي بعديه بتوع المانجمنت باي اوبجيكتيفز في الاول خالص العمليه كانت ايه؟ العمليه كانت السوق شرقان قوي والامكانيات الانتاجيه ضعيفه الى حد كبير، ما كانش فيه التقدم التكنولوجي الماس برودكشن قوي. فكانوا بيموتوا الموظفين على فكرة حساب الأوفر تايم والبحث على تحقيق أهداف كمية بأي شكل. لقوا إن دي بتموت الموظف على اللونج ران، بيرهق بيقع حتى لو اشتغل 16 ساعة يوميا، لكن هيشتغل لمدة قد إيه؟ شهر اتنين تلاتة بس وقع منك على اللونج ران. والأوفر تايم في حد ذاته لقوا إنه ضرره أكبر من فايدته على الحياة الاجتماعية وعلى الصحة النفسية للموظف وعلى الكفاءة نفسها. وده بالظبط كده هيقع. وهو عشان كده كانت دي الغلطات اللي وقعوا فيها بتوع الايه مانجمنت باي اوبجكتيفز. فلما جت حته الكواليتي هم كانوا اطمنوا ان التقدم العلمي ابتدى يحط ارساء لمقدمات الماس برودكشن الضخمه، فابتدى يهتم مش ناحيه كوانتيتي فقط ولكن عن طريق تحسين البروسيس اللي تؤدي لتحسين اوتبوت علشان نفسيه ليه؟ لان النهارده الامبلوي بقت عينه غليظه، الكاستمر بقت عينه غليظه، عايز كل حاجة، مش عايز النيدز بتاعته ولا الوانس بتاعته. دي وصلت جيب لي لبن العصفور. والشركات النهاردة بتتقدم، واذا انا فضلت في حالي وانت ما جبتلوش لبن العصفور، واحد تاني ياخده يقول له تعالى سعادتك انا هجيب لك لبن العصفور اللي انت عايزه، هيجيبه له هيجيبه له بجد، ما بيهزروش. عارفين لبن العصفور يجي منين؟ امسك لسان العصفور، ما بهزرش بجد، امسك لسان العصفور. لسان عصفور. كنت زمان انا والله وانا صغير كنت فاكر يا ربي هو لسان العصفور ذبحوا كل العصافير اللي في الدنيا عشان يجيبوا لسان العصفور ده. واحد كان بريء قوي يا اخي. نهار اسود. لا خلاص بقى. بلاش منظمة عشان الشركة. والله هو المفروض الجول كونجروانس او تكامل الاهداف، وان الشركه لا تقبل التجزئه، ده اسمه يسموه في العلم بسميل. بسميل يعني التجزئه. يبقى هنا الاداره بتاعتنا مش اداره واعيه، السينيور مانجمنت الكبيره ما هياش اداره واعيه. ولكن الشطاره ان تعميم مفاهيم ضخمه زي التي كيو ام والمانجمنت باي اوبجكتيفز كمان بيمشي جراديوالي، يعني ما بيبقاش العمليه مره واحده على كل الكيانات، بتاخدها واحده واحده. في ناس بتؤمن بفكرة البيج بوش اند بالانسد جروث، يعني دفعة قوية جدا للقطاعات الضعيفة في شركتك ونمو متوازن لكل القطاعات مرة واحدة. وفي ناس بتآمن بفكرة الإحلال التدريجي، وفي ناس بتآمن بفكرة الإحلال الكلي في النظام مرة واحدة، يعني نظام البايلوت سيستم. في ناس بتحبه وتقول لك انا هجرب واحدة واحدة. الفول ريبليسمنت في ناس بتحبه، منهجيات، هي منهجيات، يعني مفيش، مش بالضرورة ان تتبعوا شركة تتبعوا الاخرى. جرى الوضع. مش برودكت بس والسيرفيس كمان. وزي ما احنا قلنا التطبيق مفاهيم التي كيو ام في السيرفيسز اخطر مليون مرة من الصناعة. ليه؟ لان زي ما انا قلت لكم المثل البلدي انه الصناعة المنتج البايظ يتصلح، غلطة الكواليتي تتعالج. يعني دي اسمها العدمة، الطبيخ العادم اللي يتلحق اللي يتطب. لكن الطبيخ المالح اللي يتكب غلطة في سيرفيس، غلطة في سيرفيس خسرت فيها العميل خلاص، غلط خلصت ملهاش تاني. يعني افرض رايح تحلق شنبك، فاكرين عبد الفتاح الاسري لما بيحلق دقنه لعف له ايه؟ فردت شنبه، ما اتفرجتوش على الفيلم؟ انت خايف على الشنب؟ ما يهمكش، لا مش هيحصل. مع ان استاذ محمد ما عندوش الشنب. بس ماشي. فهي غلطة واحدة تضيع الدنيا خالص. السيرفيس بالذات. مش هيجي تاني. يبقى لو سألك السؤال ده في الامتحان وقال لك مفاهيم التي كيو ام اهميتها الاقصى والاكبر في اي مجالات؟ لا، في المجالات الخدمية. في المجالات الخدمية. والنهاردة الاقتصاد العالمي 60-40 زي ما انا بقول لكم. 60% اقتصاد خدمي و40 صناعي. وبالتالي الاهتمام بمفاهيم التي كيو ام النهاردة، تعال نشوف شركات الخدمات وهي بتعلن عن نفسها وهي بتحاول توصل لقلب الزبون، بتموت بعضها صح ولا غلط؟ بتموت بعضها. طيب نكمل. اندر تي كيو ام مانجمنت باي اوبجكتيفز تلاحظ انها مش هتبقى فعاله. دي في النقطه 7. نقطه 5. نقطه 6 انوفيتيف ديزاين. اخطر مرحله في اللايف ستريم بتاعت اي شركه، فاكرين الفاليو تشين؟ اخطر مرحله فيهم هي مرحله الديزاين. فاكرين بتبتدي بايه؟ بريسيرش وديفلوبمنت، وراها الديزاين. الديزاين لو انت صممت صح بتعمل خفض في التكلفة بتاعت الانتاج الى اقصى درجة، وشكل الديزاين بيخلق لك فتحة في السوق ملهاش حل، وبالتالي بيزود الماركت شير بتاعك. لما منتج يبتدي يهبط في اللايف سايكل بتاعه، لما يبتدي يموت، عايز تحيي المنتج مرة تانية. ايه اللي بيحيي المنتج مرة تانية؟ الري ديزاين اللي بيطلع له السكند والثيرد جينيريشن بتاعه. يعني التليفون المحمول على سبيل المثال مش كان عامل زي فرد بتاع الشبشب كده، وكان كبير قد كده، مش كانوا بيمسكوه كده وكان اللي طالع له ودن كبيره؟ فاكرين التليفونات المحموله اللي ام ودن دي؟ ما اعرفش 6800 6800 معاك 15 كان احمد، مش محمد فتحي بيقولها اسمه ايه الثاني، كان دمه خفيف قوي. معاك 10 5 مش 15. لما النهارده دخلوا بالمرحله الثانيه في المحمول بيعمل ايه؟ انترتينمنت حقيقيه. بيت العمليه قالوا بس، ولا انت تلاحظ الشباب النهارده وهم قاعدين يلعبوا في المحمول بالخدمات اللي موجوده فيه كلها. يبقى العمليه مش مجرد انك انت بتقول الو في بقى، بكره وبعده بيقلب الكمبيوتر، بعده وبعده ما تعرفش ايه التكنولوجيا المستخبيه لك صح ولا غلط. اذا معنى كده ببساطه ان الجينيريشنز دي كلها في فكره الريديزاين. يبقى مفاهيم وتطبيق مفاهيم التي كيو ام في نقطه الديزاين اخطر ما يمكن. نكمل الجزئيه دي. بيقول لك ايه؟ انوفيتيف، الابداع بقى هنا. انوفيتيف بحيث تقابل ايه؟ تقابل الكاستمر اكسبكتيشن. لا، ده انت بتزيد عن الكاستمر اكسبكتيشن. مش انت ككاستمر ساعات بتسال معقوله صح ولا غلط؟ وانس انك وصلت للسؤال ده ككاستمر، معقوله هم وصلوا لكده؟ يبقى الشركه اللي قدمت المنتج ده اكسيدد يور اكسبكتيشن، وخاصه اذا كانت معقوله. دي بتنشا من ايه؟ من واحد عارف وضع السوق كويس، واحد كاستمر طلباته سوبيريور في حد ذاتها. لو طلعت منه كلمه معقوله دي، اعرف ان الشركه دي رهيبه، طلعت فعلا ما يزيد عن كل توقعات الكاستمر. انوفيتيف ديزاين اند كونفورمانس تو كونفورميتو، يعني الالتزام بيه. And conformance to quality control specification، مواصفات الجودة، are features، هي خصائص of TQM. Compliance with quality programs that deemed، التي تعتبر demand. Compliance with، بص بقى، most rigorous standards. Most rigorous، الالتزام بالmost rigorous. يعني كان زمان في مفاهيم الجودة الشاملة، وضبط الجودة الشاملة، تعمل ايه؟ حاجة اسمها الشارت دي. يقول لك مثلا لو انت بتنتج مثلا مسمار معين او اسطمبة معينة 100 ملي مثلا 100 ملي متر، يقول لك انا بسمح لك في الماكسيموم بنص زيادة، تبقى هنا 100.5 وهنا تبقى اقل 99.5، فهنا في بلس وهنا في ماينس. فالحتة دي في مفاهيم الجودة يقول لك طالما انت على الاوفر سيلينج ما عدتهوش او على اللور فلور فالمنتج ده يمر، يعني في الجودة الشاملة وفي الفحص يوم مرة الاولى اكسبتابل. لكن مفاهيم الجودة الشاملة النهاردة لو ما كانش كله على البوست ده على الخط ده كله 100 يبقى مرفوض تماما. يعني معنى كده ان اللي كان زمان الله وقول ويعدي من الفحص لانه مسموح بالرينج اللي وزن السبيسيفيكيشن ده اسمه اكسبتابل رينج، ده مفاهيم قديمه. لكن دلوقتي الموست ريجرس ستاندردز، ريجرس يعني صارم، يبقى الستاندرد الصارم بتاعك هو الالتزام بالورد 100 ملي متر، يعني فوقيها تحتيها وتفر من شكل لو وجد في السوق اللي بيعمل 100 ملي بالظبط يبقى انت وقعت في الكواليتي بتاعك. نمره 8 increased employee participation. طبعا كنت بكروتكم يعني لازم تحرجوني افرضوا مش عارف اقولها. rigorous يعني صارم. reducing overall business cost. طبعا overall business cost هتاخدوا بارت 3 ان تكلفه الجوده عباره عن نوعين كبار من التكلفه، حاجه اسمها كونفورمانس كوست وحاجه اسمها ايه؟ نون كونفورمانس كوست. وهتعرفوا ان الكونفورمانس كوست نوعين، عارفهم اشهر؟ ايوه. طب ايه هما؟ بريفنشن كوست وابريزال كوست. طب والنون كونفورمانس كوست واكسترنال فيلير. طيب ارجعوا لها تاني ليه؟ لان في بارت 3 لازم يسال 3 4 5 6 10 7 12 من المهم اسئله كتير قوي فيها، فعلشان كده دي اسمها تكلفه الايه؟ تكلفه الجوده. يبقى كونفورمانس ونون كونفورمانس. الكونفورمانس عباره عن حاجتين، ايه هما؟ بريفنشن وابريزر. ونون كونفورمانس عباره عن ايه؟ انترنال واكسترنال. واحنا قلنا ان التركيز على الكونفورمانس كوست، ان البضاعه بتاعتي الكونفورم المواصفات، يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى خفض النون كونفورمانس كوست، وخاصه المرتجعات واني تخسر الكاستمر بتاعك والكونتريبيوشن مارجن الناشئ عن البيع. الكلام ده قلناه في الاول لو انتم فاكرينه، طبعا في الضيعه صح؟ هجيبه الامتحان الجاي، هجيب لكم بتاع 10 اسئله في الكونفورمانس والنون كونفورمانس كوست بقى عشان انا اتغليت منكم، عشان انا قلتها قبل كده. اه براحتك انت. طب قلتها ولا ما قلتهاش يا ولاد؟ غزو. انا قلتهم في مين؟ انا قلتهم في سؤال واحد فقط في فكرة الكواليتي. قلتهم كان يوم سبت، قلتهم بالظبط الساعة 7:30 الا 5. تخيل فعلا. بس انا قلتها. عايزين تعرفوها تاني؟ طيب اللي مسجل المحاضرات بالكامل يبقى يديها للي ما حضرش. انا بيعجبني لغه التاكد بتاعتكم بالرغم ان انا ببقى عارف ان مطلعها. الكلمه اللي تطلع من بقي عمري ما انساها تاني. عقابا ليكم الامتحان الجاي في 10 اسئله في الكونفورمانس والنون كونفورمانس. الامتحان الجاي مفاجئ. مفاجئ. واحنا قلنا بقى الهدف رقم 7 ده بس تركز عليه. لو سألك في الامتحان تركيزك على الكواليتي على حساب الكوست ولا تركيزك على الكواليتي وخفض الكوست؟ الاثنين مع بعض، الهدفين مع بعض. يبقى كواليتي امبروفمنت وكوست ريدكشن. ده بيجمع ما بين ايه دلوقتي؟ ده بيجمع ما بين كل ايه؟ كل اللي كان في الزمان اسمه تناقضات. كانوا في مفاهيم يقول لك ايه؟ يقول لك ادي درجة الجودة، ده الجودة الكواليتي، وبعدين هنا كانت الكوست. فيقول لك كل ما انت تزود، ما احنا قلنا كواليتي كوست عبارة عن كونفورمانس كونفورم فوق يعني يمشي مع الوسطات كونفورمنس كوست. كوست بصرفها عشان اطلع المنتج بتاعي يمشي مع الوسطات. ونعم كونفورمنس كوست. تكلفه ثانيه بتنشا نتيجه ان انا ما مشيتش على المواصفات ده. زي التارك والفائت او المنتجات. نعم كونفورمنس كوست. هنا علشان قادر امشي على المواصفات اتبع نظام اسمه بريفنشن. يبقى بصرف عليه. كوست. وهنا ابريزل. ابريزل يبدأ كوست. هنا انترنال فيلير كوست. واكسترنال فيلير كوست. ده اسمه سي سي كونفورمنس كوست وده اسمه تاني سي سي نون كونفورمنس كوست. كان زمان الوضع التقليدي قبل ظهور مفاهيم الروبست او الصارمه قوي في مفاهيم التكنيك يقول لك بص كل ما انت تصرف اكتر اكتر اكتر على الكونفورمنس كل ما تزيد صرفك على الكونفورمنس كوست تعلى معاك الكواليتي. كل ما تزود الصرف تعلى معاك الكواليتي. ويقل معاك الحاجه الى ايه؟ النون كونفورمانس كوست. يبقى ده اسمه النون كونفورمانس كوست. يبقى النون كونفورمانس كوست عاليه جدا اهي اللي هي المنتجعات والتالف والفائت. ليه؟ لانك ما عندكش بريفنشن كوست كويسه وما عندكش ابريزل كويس. كل ما زود الابريزل والبريفنشن هتقل النون كونفورمانس. وكان زمان يقول لك النقطه دي هي افضل نقطه للتكلفه الكليه اللي تصرفها على نظام الكواليتي. ده كان زمان. المفاهيم الحديثه النهارده يقول لك كده ده الهدف بتاع الكي كيو ام النهارده. كونفورمانس كوست نون كونفورمانس كوست. يعني تنقص نوعين الكوست مره واحده في الوقت اللي بتعمل ايه فيه للكواليتي؟ بتزود. تتم قطعا زي ما انا ذكرت لك مثال التطبيق على سبيل المثال للجيت في حد ذاته. يبقى الجيت شيل مخازن شيل تكلفه التخزين شيل الرداءه شيل الاوبزلنس شيل استثمار لمال متعطل في المخازن واعتمد على سبلاير بيفحص لك من البدايه واعمل معاه علاقات طويله الاجل ضمنت كواليتي على اعلى مستوى وخفضت التكاليف لاقصى درجه ممكنه. طبعا العمليات اللوجستيكيات كلها بالمناسبه مشوا عليها الفكره دي النهارده. مفاهيم ما حدش قال في الجد ان انا بعمل عقود بيع طويل الاجل. انا بعمل عقود طويل الاجل مع السبلاير لسبب. السبلاير الواحد بيسلمني ممكن في اليوم الواحد 7-8 مرات. اقول لك على سبلاير بيتبع نظام التي كيو ام وما عندوش عقود بيع طويل الاجل ولا حاجه. اقول لك على واحد عم شعبان بتاع الفول على اخر الشارع بس مش عندكم عندنا احنا في مصر. الراجل ده عالي قوي يقف جنب الفرن بالظبط. يجي الناس الصبح احنا بنحب فحل البصل ندش فحل البصل على الرغيف المفقع. انتوا عندكم بصراحه لا الفول حلو ولا العيش حلو ولا عم شعبان حلو. احنا عندنا بصراحه انا اموت فيك يا عم فول يا عم شعبان. انا بكلمك عليه ده مدير في بنك والله العظيم بهرج مدير في بنك. هما ساعتين الصبح بتوع عم شعبان دول يا نهار اسود على ريحه الفول ضربت في الذهن والبصل وفحل البصل في دشه بايدك. لما يقدم لك سكينه ما تاخدش السكينه منه لازم ايديك تصنن وانت بتضربه علشان خاطر يبقى طول النهار تعمل كده. جميل جدا يا جماعه ده بيتبع مفهوم التيك يوم ازاي والشيفت ازاي. ما يجيبش عيش الا على قد احتياجات الطاوله اللي قدامه علشان ما تسقعش منه. اول ما يحس ان فيه فاضل 4 رغيفة ولا 5 يقول للواد روح يلا من الفرن اللي قدامنا هات لي الطاوله الثانيه. العيش سخن وملهلب ومفقع واخر جمال وتاكل كده وايدك تاكل حاجه حلوه قوي. جد ما فيش عقود طويله تاكل ولا حاجه. جاسين تايم. يبقى معنى كده ان انا احتجت على طول. يبقى بيسلمك كم مره المورد بتاعك اللي هو الفرن؟ سيفرال تايمز ا داي. غير النقطة بس عايز طبعا انفراستراكشر مش زي المطبات عاد المطب هنا وعاد العفشه الحاجات دي عايزه حاجات تانية. النهاردة في عن طريق التقنيات الانتاجية الحديثة بيعملوا ازاي؟ حولوا البنية الاساسية بتاعة المراكب. كان زمان تيجي الخامة تسافر في البحر مثلا شهرين ثلاثة وبعدين تيجي للبلد للتصنيع في مصنع. حول المركب نفسه امكانياته الى مصنع ياخد الخامة من البلد. مدة السفر عشان ما تضيعش هي عملية التصنيع، بلد التسليم، تسليم منتج تام للسوق للطلبيات مباشرة. الله، طب ما ده بتعمل كوست ريدكشن وبتعمل كواليتي امبروفمنت وبتعمل كل حاجة في وقت واحد. وبتصنعه في البحر وبتصنعه في النيل. ده المصانع الياباني كلها بتعمل كده النهارده والصينيين بيعملوا كده. والسمك نفس الفكره، سمك السلمون الكبير والتونه الضخمه بتتقطع فعلا على المراكب بادوات انتاج جاهزه، ده حقيقه. كله يعني ده معناه ايه ببساطه؟ ده معناه ان مفاهيم النهارده التي كيو ام بتضرب في كل الاتجاهات مره واحده، ما عادتش العمليه مستحيله اللي كنا زمان بنشوفه صراع متناقضات ان لازم تكلفه تزيد عشان التكلفه الثانيه تقل، لان دي كانت افضل نقطه اللي عندها لو كانت دي مثلا 500، ما هي 500 على نقطه بتاعت الايه؟ بصرف 500 سي سي، طب لو بصرف 500 زي يوم سي سي، يعني مرحلة تكلفة الكلية التوتال كوست بتاعي، معناها ايه؟ قالك لا، انت ممكن النهارده توصل انك انت توصل لأعلى كواليتي في ظل ايه؟ أدنى تكلفة الكلية مثلا هنا 300 كله على بعض، 300 دي هي الجزء ده، منهم مثلا هنا 200. فالعلم الحديث ما خلاش حاجة يعني صعبة. نمرة 8 increased employee participation، يعني معنى كده ان النظام محتاج ايه هنا بقى؟ محتاج مش امر اداري، محتاج participation and encouraging. بص بقى نوع التيم، بص نوع التيم اللي بيشتغل cross functional. يعني ايه؟ يعني معنى كده اللي بيفهم في الريسيرش والديفلوبمنت بيقعد مع اللي بيفهم في الديزاين، بيقعد مع اللي بيفهم في الانتاج، بيقعد مع اللي بيفهم في الماركتنج، بيقعدوا كلهم مع بعض ككروس فانكشنال تيم. مش العمل قايم على تخصص. لو قال لك التي كيو ام بتحب التخصص قول له طز فيك. الشغل في التي كيو ام مش شغل تخصص، شغل امباورد كروس فانكشنال تيم وورك. كروس فانكشنال تيم وورك ار نيسيسري تو اتشيف تي كيو ام. بمعنى ليه سؤال هيجيلك بس هيجيلك في بارت 3 على ما اعتقد هيسالك الحته دي، ان نوعيه التيم اللي بيشتغل في التي كيو ام يكون شكله ايه؟ كروس فانكشنال وامباورد. كروس فانكشنال تيم وورك از ا تيم وورك بيبل فروم ديفرنت سبيشالستس، من تخصصات مختلفه. ذس تي كيو ام ريكوايرز ريبليسمنت، تتطلب انك انت تبدل التراديشنال هيراركال ستراكشر. فاكرين الهياكل الهيراركيه بتاع زمان اللي هي الايه؟ الميكانيستيك القايمه على التخصص. With cross functional employees from different specialists. كمان to more empowering، انك انت البارتيسيبيشن بيدي امباور، صلاحيات اكتر، سلطات اكتر. يعني في اوثوريتي ديليجيشن عاليه وفي بارتيسيبيتيف مانجيريال ستايل سائد. To more empowering employees and teamwork. ركز الفرق ما بين تيم وجروب. دول مش جروب لكن دول تيم، لانه ليس كل جروب تيم، لان لازم الجروب يمر بمراحل طويلة قوي علشان خاطر يتجانس ليتحول من مفهوم جروب الى ايه؟ تيم. اسمه تيم بيلدينج. والتيم بيلدينج معناها في سينرجيز بتحصل وفرات بتحصل، ان الاداء بتاعهم يكون مش بمجموع عددهم، يعني لو هم خمسة مش محصلة اداء خمس كنفار، ولكن سلسلة تضافر وتعاون ونتيجة تعاون الخمسة قد يكون 50 او اكتر من كده. يبقى التيم مش الجروب وورك هو الاساس لعمل التي كيو ام. Employees should be fully engaged. شوف الجملة fully engaged. fully engaged يعني معناها ما نسيبش أمور اسمها أمور للإدارة العليا وأمور للتنفيذ. In the decision process. يبقى معنى كده القرار بيتاخد جماعي ولا فردي؟ قرار جماعي. عشان كده لقيت من الأهمية لما تقرأ بالصفحة اللي بعديها أفرد لك إيه العلاقة بين القرار الفردي والقرار الجماعي ومفهوم التي كيو إم بيحب أي نوع من القرار، هل القرار الفردي ولا القرار الجماعي؟ مش في الأورجانيك، ده بيتحول التنظيم إلى فكرة أورجانيك، لكن هو مش هنقول اللي حاجات الميكانيستيك ما تنفعش فيها خلاص لانها well established. ده طبيعي ده طبيعي. ولكن تقدر تطبق الهدف بقى البحث على زياده الكواليتي بتاعتها. مفهوم التي كيو ام مفهوم مش قايم على صناعه تقليديه, ده قايم على منافسه شديده جدا وخوف ان السوق يتسحب من تحت رجلك, فانت عينك على كاستمر ودايما بتقول انا عايز اكون 10 ستيبس فورورد عن اقرب كاستمر ليه ظهري. فعشان كده انت عارف ان الجيش بيلحقك, الجيش بيجري وراك, فلازم تكون الاحسن باستمرار. يبقى انت دايما بتنتج سلعه في اطار كومباتيتيف قوي او خدمه بتقدمها في اطار كومباتيتيف جدا, العمليه فيها تحورات سوق عاليه, ودي مش من خصائص الهياكل الاورجانيك لان البيئه بتبقى ستيبل في الهياكل الايه الاستراكشرال الاولاني هو الميكانيستيك. بالظبط بالظبط. يبقى this TQM requires a replacement of traditional hierarchical structure with a cross-functional employees from different specialists. To more empowering employees, يتطلب الـ TQM ان انا اديهم صلاحيات افضل and teamwork. Employees should be fully engaged, يعني معناها يتم اشراكهم بشكل كامل in the decision process. حلوة الجملة دي, ما ينفعش الـ TQM من غير fair compensation اللي هو reward system, fair compensation, عائد عادل. العائد العادل يعني معناها نظام remuneration system يخليهم عندهم الموتيف ان هم يطبقوا النظام باستمرار. When making a fundamental change, الـ TQM fundamental change طبعا ده بيفرد ده بيقلب الاورجنايزيشن كلها زي فرد شراب. يبقى ده من التغيرات مش البسيطة في الهيكل, ده بيقلب الهيكل التنظيمي كله, بيقلب المنظمة بالكامل. عشان كده ده يعتبر fundamental change. عكس ايه؟ عكس الكايزن. فاكرين الكايزن؟ الكايزن حتة بحتة مهله تحسين في الاداء, يدخل من ضمن مفاهيم التي كيو ام كايزن. لكن الكايزن مش هي التي كيو ام, يعني في فرق بقى. لو قلت لك الكايزن من مفاهيم التي كيو ام بس من المفاهيم اللي هو مفهوم التوتال كواليتي مانجمنت اللي على مهله, لكن مفهوم التوتال كواليتي مانجمنت ماله مفهوم فاندمنتال يدخل فيه جميع المهارات الري انجينيرنج والريفرس انجينيرنج والريديزاين. عندك مفاهيم غير عاديه في الكوست كاتنج تكنيكس واعاده التصميم والهندسه العكسيه. يعني معنى كده ان المناهج كثيرة جدا في التي كيو ام, لكن الكونتينيوس امبروفمنت ما هو الا احد المنهجيات البسيطة فيه. اذا ده فاندمنتال؟ اه طبعا فاندمنتال, تغيير من النخاع. When making a fundamental change such as changing to TQM, the change should not impose, طبعا هفرضه انا بتبع اسلوب دايركتيف, العملية مش عايزة اسلوب دايركتيف, but fostering, ولكن ارعى total participation كإدارة عليا. يبقى لازم أشارك أو أخلي الموظفين يشاركوا throughout the company, يعني على كل الايه الموظفين المهتمين, لأنه هو مسؤولية الجميع. يبقى معنى كده throughout the company, وبالتالي يتطلب هذا النظام group decision and for greater innovation, لأنه مطلوب إبداع فيه. وعشان يكون فيه إبداع لازم تشارك في اتخاذ القرار. And the creation in decision making, a brainstorming. عارفين يعني ايه brainstorming يا ولاد؟ تعصيف الافكار. تعصيف الافكار يعني تعالوا نقعد مع بعض نتكلم في الفكرة. طب نعمل دي ازاي؟ واحد يقول رأيه, التاني يقول له لا ده انت ما بتفهمش حاجة, والشير عامل كده, التالت يقول له يا جدع ده انت حمار خالص, ده انت عبيط. الرابع بقى ما يعجبوش الكلام يقوم ماسكه لهفه بالكرسي مطير له عين, والشير برضه عامل كده. يعني معنى كده كل واحد ياخد الكلمه ويتكلم براحته, الميكروفون يتنقل من ايد لايد, الناس تغلط في بعض تغلط في بعض, وبيطلعوا متعورين لكن طلعوا بحاجه جديده, ويوصلوا في الاخر الى افكار في منتهى الابداع بدون اي قيل. عشان كده بيسموها برين ستورم, عصف الافكار, بمعنى انك انت اديتني فكره ينتقدك منها واجرح افكارك ووقح حالك يطلع بيها لفوق بانوفيشن جديد. اذا هل هو structured technique ولا unstructured technique؟ unstructured, لان مفيش حاجة اسمها فليتفضل السيد بالكلام. اي حد يخطر بباله يتكلم, ولكن في شير عائل جدا قاعد, وطبعا في دكتور اسعاد بيبقى قاعد من ناحية تانية. الاسبان اعلى ناس في العالم على فكره، وجدوا انه الاجتماعات بتاعت البرين ستورمنج بتاعتهم بتقعد حوالي 6 ساعات في بعض الشركات، وبعض الناس بتطلع متعوره بجد. اه والله ما بهزر. وساعات موظفات تقعد والله موظف يقلب ما اعرفش ايه القهوه في وش الريس بتاعه عادي برين ستورمنج، بس الهدف في الاخر اه طبعا. وتلاقي الصغير بيطلع فش بقى غله بقى اه خلق يلا نعمل برين ستورمنج، انا مش عايز برين يعني دماغ، ستورم يعني عاصفه، عاصفه فكريه. It's a very effective. هذه الطريقه very effective يعني فعاله جدا. بأوصف لك البرين ستورمنج بصفه مصطلح جديد. It is an structured approach، مدخل غير structured، غير منهجي. يعني ما حدش يقدر يقول ان كل واحد عليه طريقه منظمه في الكلام، الميكروفون بينتقل بطريقه منظمه، ده اي واحد يلحق في اي وقت بانه يعلق او ينتقد او يبني على كلام غيره. ذات ريلايز اون، يعتمد على سبونتينيوس كونتريبيوشن، المساهمه الفوريه، المساهمه الفوريه سبونتينيوس كونتريبيوشن اوف ايدياز، للافكار فروم اول ممبرز اوف ا جروب، من جميع المتواجدين للجروب. بارتيسيبيتيف مانجمنت يبقى قال لك هو ده الاساس، لانه ده فاندمنتال تشينج. وافضل مدخل في البارتيسيبيتيف مانجمنت الجروب ديسيجن ميكنج، وافضل طرق لمناقشه المنهجيات دي هي البرين ستورمينج. اذا البارتيسيبيتيف مانجمنت از مور افكتيف وين انديفيديوال ديسيجن ميكنج، وين ذان انديفيديوال ديسيجن ميكنج طبعا. وده زي ما نشوف في مقارنه دلوقتي انه البارتيسيبيتيف مانجمنت افضل بكثير، لانه ده قرار بيعتمد على ايه؟ على اكتر من مدخلات لفرد واحد، على اكتر من رؤيه شخصيه لشخص واحد، على معلومات لمجموعه من افراد، على احساس من جانب الكل بالمشاركه، ومن ثم بالالتزام في التنفيذ. Because it leads to satisfaction، يبقى مبسوطين اللي بياخدوا القرار لانه طالع او نابع من داخلهم. A challenge، يبقى على استعداد للتحدي للوصول الى نتائج بسبب هذا القرار لانه طالع منهم. Security، يحسوا بالامان ان الاداره ما هياش الاب الاعلى بتاعهم، ان هي الراعي الرسمي بتاعهم ومن غيرها هيموتوا. And acceptance، والقبول للقرار اللي اتاخد. And commitment، والالتزام بتنفيذه. الالتيميت ريزلت، النتيجه النهائيه من وراء البارتيسيبيتيف دوت، ار يحصل انوفيشن في القرار. انوفيشن يعني ايه؟ ابتكار، ابداع. امبروفد بيرفورمانس، تحسن في الاداء. اند انكريز ذا برودكتيفيتي، يعني انتاجيه افضل، لان في كوميتمنت، لان القرار اتاخد من عندنا. تعالوا ناخد بريك ونكمل بعد كده الديس ادفانتجز، لان كل حاجه حلوه بالتاكيد مش حلوه حلو اطلاق، لكن برضو في عيوب من ورا البارتيسيبيشن. زي ما في مزايا للبارتيسيبيتيف ستايل، في عيوب. بس مش معنى ان في عيوب للبارتيسيبيتنج ستايل ان احنا ما نتبعهوش. لا احنا نتبعه برضه، بس نحاول نتفادى او نقلل من الاثر السلبي للعيوب. من العيوب دي ان مش كل الناس في المنشأة عايزة تشارك. في واحد يقول لك دماغك مش عايز يشارك لأسباب كتيرة. عدم المشاركة في حادثات وعيب، لان انا باخدش الناتج بتاعك، ما باخدش بيسميها ايه البوزيتيف ريوارد من ورا الانتر اكشن معاك، يعني بتحجز عليا اوتبوت، فده عيب في حد ذاته، ما بيخليش الانوفيشن متكامل. هو ممكن ما يشاركش ليه؟ ممكن ما يشاركش لانه وقته مضغوط، ممكن ما يشاركش لان طبيعته سلبيه، ممكن ما يشاركش لانه الموضوع مش ريليتد للانترست بتاعته، هو ان هو مش ريليتد لحاجه تهمه ان هو يتكلم عليها. كمان في حاجه اسمها دوميننت ميمبرز. يا حبيب قلبي ما تقولش كده، ربنا يخليك يا ده، ربنا يخليك يا واحد. هو فين العشاء؟ كان من زمان نفسي اشتري ازازة مية، والله انا كنت واخدها عقائدية ان انا مش ممكن اشتري واخويا الغلبان بيشرب مية ملوثة. المواطن المصري الطبيعي لازم تحطني في الاختبار القاسي ده. ده حلو والله، تصدق مجرد لا مش هبرد، لا عشان ارجعها واخد تمام. من العيوب برضو للبارتيسيبيتيف ستايل في حاجة اسمها الافراد المهيمين على الكلام. يعني لو قلت تعالوا نعمل بارتيسيبيشن، ممكن واحد يطلع اناني قوي، هو اللي يمسك الميكروفون على طول على طول على طول ومش عايز حد تاني يشاركه. ده اسمه ايه؟ دومينانت بارتي، اللي هو بيحب الميكروفون كله يبقى معاه وما حدش تاني يتكلم غيره بس. ده اسمه دومينانت بارتي. في حاجة كمان اسمها جروب سينكينج فينومينان، اللي هي ظاهرة التفكير الجماعي. جروب ثينكينج. اقول لك دي عبارة عن ايه. ساعات تلاتة اربعة انا بقول رأيي مثلا، تلاتة اربعة وقفوني عليه، الباقي ليه رأي مخالف بس كل واحد كتمه في نفسه وساكت. يقول لك يا عم اصل لو انا اعترضت يقولوا عليا بفتي فاسكت. يبقى ده اسمه التفكير الجماعي، ان سياسة قطيع. يبقى التفكير الجماعي ليه؟ لان اللي ليه رأي مخالف كتمه في نفسه، خايف من ان هو المجموعة تنتقده لو قال رأيه فبيسكت. ما هو ده اسمه، هو ليه رأي بس رأيه غير ظاهر. ليه؟ حرصا من الجماعة، حرصا من الجماعة تنتقده. كمان عيب القرار الجماعي والتفكير الجماعي ان المسؤولية بتطول، لكن في القرار الفردي بيبقى معروف من خد القرار. في القرار الفردي بيبقى معروف من خد، فسهل انك تعمل ربطة ما بين القرار والكونسيكونسيس بتاعته. اما في التفكير الجماعي والقرارات الجماعية المسؤولية بتتشتت، المسؤولية بتتشتت. دي بنسميها dispersion of responsibility، تشتت المسؤولية. فانا حبيت اعمل لك مقارنة كاملة ما بين خصائص القرار الفردي وخصائص القرار الجماعي، خصائص القرار الفردي وخصائص القرار الجماعي. الاكسبتنس للريسك يعني معناها مدى ان انا هقبل ان القرار يبقى فيه مخاطره كبيره. الجماعه تقبل القرار الخطير، الجماعه دايما تقبل القرارات الاخطر، لكن الفرد لا. طب دي نشأة من ايه؟ ان الجماعه لما هتقبل قرار خطير ما المسؤوليه بتتشتت، لكن لما فرد ياخد قرار لوحده ما بيلجاش للريسك. ليه؟ لانه عارف ان تبعات القرار على دماغه، فبيلجا لحاجه اسمها الساتسفيسنج. في حاجه في العلم اسمها الساتسفيسنج، يعني ياخد الليست ريسكي ديسيجن، ياخد الليست ريسكي ديسيجن. فعشان كده الاكسبتنس للريسك في القرار الانديفيديوال ديسيجن ميكنج مور كونزرفاتيف، يعني اكثر حرصا، اكثر حرصا. كونزرفاتيف يعني حريص متحوط. اما المور اكسبتنس للريسك بتظهر كجروب ديسيجن ميكنج. قارن ما بين الفيتشر الاولى والفيتشر الاخيره. انا كاتب في الفيتشر الاخيره في الخاصيه الاخيره الاكسبتنس. المره دي مش الاكسبتنس للريسك، الاكسبتنس للقرار بقى. الاكسبتنس للقرار، ولان القرار الفردي بياخده واحد بس ففي ديكتاتوريه يبقى مش مقبول، لكن القرار الجماعي تقبله الجماعه لانه طلع منها. فكلمه اكسبتنس الاخيره في الجدول هي الاكسبتنس للديسيجن نفسه. فطبعا الانديفيديوال ديسيجن ميكنج ليس اكسبتد من الجماعه، اما الجروب ديسيجن ميكنج مور اكسبتد من الجماعه. ريسبونسبيلتي المسؤوليه، مسؤوليه القرار الفردي مسؤوليه محدده، معروف من خد القرار كلير. اما المسؤوليه في القرار الجماعي بتوزعها صح ولا غلط، ديسبيرسد. البارتيسيبيتيف ليدر بياخد القرار. اه لا احنا هنا بنتكلم على البارتيسيبيشن في القرار بقى، ان هو يعمل ايه انكلوجن. شوف الكلام بقى، هو القرار ممكن هياخده واحد بس هو ما خدوش. انت عارف في عباره جميله تقول ايه، احرف نوع من الليدر اللي هو يوهم لك انك انت اللي اخدت القرار، بينما هو اللي يكون اساسا كل المعطيات اللي في ذهنه اتخذت في الاعتبار في المناقشه. بمعنى ايه؟ بمعنى في الاخر خالص ان ده يعني على المسؤوليه التنظيميه. لما اقول لكم القرار يا جماعه بتاعكم، القرار بتاعكم، انتوا خدتوا القرار، كلنا مع بعض خدنا القرار، يعني معنى كده ببساطه ان كلنا متحملين نتيجته، كلنا متحملين تبعاته، كلنا عرضه للمساءله حتى مع نفسنا. دي ماليش دعوه بالنظريه التنظيميه ان هو الضرايب ظهر في الصوره وهو بيمضي القرار. انت بتتكلم على الحته الاورجنايزيشنال، انا بتكلم على الحته البيهيفيرال قوي، انه الديسبيرسن او ديسبيرسر للريسك، ان هو يحصل نوع من تشتيت المخاطره وتشتيت المساءله، بمعنى انه القرار تبعاته كلها بتبقى متوزعه على الكل. يعني الرئيس له حق اللوم على المرؤوسين بتوعه لو اخفق القرار، وايضا هم عندهم الكوميتمنت في الاداء زي الرئيس. فاهم الفكره؟ الفكره هنا سلوكيه مش فكره تنظيم. لكن في الاخر لو انت خلقت على الجانب التنظيمي بتخلق قرار طالع بامضى واحد، التجأنا مره ثانيه راجعه انتكاسه لفكره البيروقراطيه. التيكيو ام بالذات مش محتاجه الانظمه البيروقراطيه والاوتوكراتيه الاثنين مع بعض، سواء اللي ماشي على اللوائح او الاوتوكراتيك اللي هو ياخد القرار منفصل، اللي هي الكبير لينك، لان دي من سمات الايه الجزء في التنظيم اللي اسمه ستراكشرال زمان بتاع زمان. لكن في الاورجانيك ميكانيستك، لكن في الاورجانيك اللي بيحصل في السلطه ديليجيشن عاليه، في تفويض للسلطه عاليه. هذا التفويض للسلطه ما ينفيش ان في تحديد مسؤوليات، ولكن في تحمل للتبعات زي ما بنقول. هذه النقطه بتاعت الايه المساءله التنظيميه، مع بقاء نفس الفكر الاداري التقليدي ان اللي اخذ قرار مسؤوله ولا اخره، بس احنا بنتكلم على توزيع وتشتيت للمخاطر بتاعت القرار ولا مسؤولياته بين عدد كبير. معناها من الناحيه البيهيفيرال عنده استعداد يقبل المخاطره، عنده استعداد يتحمل كوميتمنت. هذه الفكره ببساطه. الايديه بنتكلم عليها ايه؟ الاسلوب التي كيو ام في حد ذاته هي منهجيه فكريه لتغيير اداء وعقيده. عقيده، العقيده بتاعتك في انك انت تبص ان انا ما بعملش ده عشان خاطر اخلص منه، انا بعمل ده علشان خاطر في الاخر عندي هدف اسمه ان انا اعمل كاستمر ساتسفاكشن. هذه الفكره ببساطه. فهي مش نظره تنظيميه بحته بمعنى مين مسؤول عن القرار. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فاحنا بندور في البيهيفير بتاعها. الكرياتيفيتي اللي هي مستوى الابداع، مستوى الخلاقيه، هل ده خلاق ولا لا؟ طبعا الكرياتيفيتي في الانديفيدوال ديسيجن ميكنج هتبقى ليتل، لانه ده شخص واحد، مهما اتى شخص من ابداع فابداعه محدود، لكن لما تبقى مجموعه شغاله مستوى الابداع بتاعها بيحصل له ايه؟ يزيد. طبعا الكلام ده ما بيسريش بس على ان اسلوب التي كيو ام في القرار بس، ونوع المناقشات اللي بتحصل وطرق التعامل مع المشاكل اللي بيواجهها النظام. يبقى معنى كده بيسود مفهوم الانديفيدواليزم الكولكتيفيزم الجماعية، بدلا من مفهوم الانديفيدواليزم بصفة عامة في المناقشة، في الاقتراع، في اتخاذ القرار. يبقى دي مفضلة تحت التي كيو ام. الانفورميشن افيلبل للقرار اللي هي الانفورميشن اللي احنا بنحللها عشان ناخد القرار. طبعا الانفورميشن متاحه قدام شخص، اقل بكثير من مصادر بتتاح امام مجموعه. يبقى معنى كده less available information more available information. وكمان الالترناتيفز اللي هو توليد بدائل القرار، طبعا واحد بيولد بدائل اقل، لكن لما تبقى مجموعه هنا المقترحات والبدائل القراريه اكتر، الوقت هنا برضو دي مشكله تانية. عشان كده عيب القرار الجماعي انه inefficient، عيب القرار الجماعي انه inefficient. inefficient يعني بياخد مجهود اكتر، بياخد وقت اطول، وبياخد برضو نوع من استنزاف اكبر للموارد، لان قد يعقبه اجتماع لجنه فلجنه فلجنه. ومن ثم هنا التايم ليس تايم نيدد، لان القرار الفردي بيتاخد في زمن اقصر، لكن القرار الجماعي بيتاخد من خلال وقت اطول بعد دراسات اطول، فعلشان كده بيبقى inefficient. لكن في الاخر افكتيف، في الاخر افكتيف. وطبعا كل ما بتعمل امباورنج اكتر، كل ما بتحسن الكوميونيكيشن سكيلز اكتر، كل ما بتعمل الاورجنايزيشنال كلتشر اقوى وتماسك اعلى، كل ما الاهداف التنظيميه بتبان اكتر، كل ما مستوى الانترنال جروث عند الموظفين بيبقى احسن، كل ما الفورمال تريننج بيعلى، كل ما انت بترمي ركائز ايجابيه في دعم القرار الجماعي لصالح النظام ككل. نمرة 10 TQM enhance يدعم يقوي a company to be innovative by انها تصبح مبدعة by emphasize on continuous improvement اللي هو الكايزن. لكن continuous improvement زي ما انا بقول لكم ده ايه، احد الايه التكنيكس بتاعت TQM. of the many potential of the many potential activities لعديد من الاهداف او بنسميها الانشطة البوتنشيال that need improvement زي reduced delivery time. لان الدليفري دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، الدليفري تايم دي حاجة مهمة. يعني لو انت قاعد كزبون في محل معين وطالب اكل مثلا، وقاعد قدامك 3 ساعات الراجل عشان يجيب لك الاكل، هتزهق ولا مش هتزهق؟ لو انت طلبت منتج معين والتسليم فيه ما جالكش الا بعد 3 شهور، هتزهق ولا مش هتزهق؟ يبقى ده مش من سمات التي كيو ام، التوتال ديليفري تايم او بنسميها الكاستمر ريسبونس تايم، او ساعات بنسميه السايكل تايم. كل ما بيقل زمن الاستجابه يتحسن، الكاستمر ساتسفاكشن يزيد، الكاستمر ساتسفاكشن يزيد. يبقى من معالم التي كيو ام تزود على طول معدلات التسليم بتاعك، يعني تقلل الزمن بتاع الدليفري. ريديوسد ديليفري تشارجز كمان اللي هي التكاليف، تسلم المنتج او السلعه بتكلفه اقل. ريسبونسيفنس الاستجابه تو تشينجينج انفايرمنت، يعني لان النظام زي ما احنا بنقول نظام ديناميكي مش نظام ستاتيك، بمعنى انه لازم يساير باستمرار حركه المنافسين، حركه التطور اللي بتحصل. فمفهوم الكواليتي مش مفهوم قائم على تحديد نقطه في الكواليتي، الكواليتي مفهوم بيتطور كل يوم، لان الكاستمر سواء نيدز والوانس والاكسبكتيشنز بتاعتهم في عمليه تطور مستمره، فانت بتجري ورا خيال اسمه نيدز وانس واكسبكتيشن للكاستمر، فلازم تطور نفسك. increasing customer satisfaction by offering new products. عشان كده الاستراتيجيات بتاعت الشركه يا اما تركز على الكوست كاتنج بس، يا اما تركز على الانوفيشن. فدايما اسلوب التي كيو ام بيركز على اي نوع من الاستراتيجيات، انوفيشن استراتيجي. يعني ايه انوفيشن استراتيجي؟ يعني لازم ابدع الجديد، لازم اقابل الاكسبكتيشن بتاعه الكاستمر اللي لسه المنافس بتاعي ما فكرش يقابلها اساسا، اللي ربما لسه ما تكونش خطرت على بال الكاستمر بتاعي. يبقى باي اوفرنج، بتقديم نيو برودكتس and the services because customer needs دائما محل تغير change and competitors لو انا وقفت وما اتطورتش بيحاولوا attempting to respond، يحاولوا ان يستجيبوا لهذه التغيرات. thus concentrating لو انت كشركة ركزت على ال existing product يبقى انت ما تتبعش ال TQM، لانه لازم يبقى الكواليتي بس مش في تحسين جودة منتج حالي، الجودة كمان في فيرجنز كتيرة لمنتجات ما كانش يعرف عنها الكاستومر. يبقى ده شكل من اشكال الكاستومر ساتسفاكشن. يبقى thus concentrating on existing products is not a characteristic، ليس خاصية من خصائص الانوفيتيف كومبانيز، ومن ثم كده ما بتتبعش مفهوم التي كيو ام على شموليته. تعالوا بقى نشوف بتتسأل ازاي الحاجات دي. واحد السؤال الأول. Which of the following statements about TQM is false؟ يعني في ثلاث عبارات صح وفي عبارة غلط. This approach، هذا المنهج أو هذه المنهجية، can increase revenue. صح ولا غلط؟ can increase revenue. طبعا لما تزيد الجودة الكاستمر ساتسفاكشن يزيد، لما الكاستمر ساتسفاكشن يزيد مبيعات الشركة تزيد. Can increase revenues and decrease cost significantly. صح ولا غلط الجملة؟ فيتشر ده احد الخصائص بتاعت التي كيو ام الواضحة الصريحة. اتنين بي، تي كيو ام is a comprehensive approach، مدخل كامل شامل، يعني مدخل لا يقتصر على تحسين الجودة في احد المجالات ولكن تحسين الجودة في جميع المجالات. comprehensive approach to quality، مدخل شمولي للكواليتي. صح ولا غلط؟ صح. طيب نمرة، سيبك من سي، نمرة دي. TQM concepts، مفاهيم TQM are applicable، قابلة للتطبيق to operations of internal audit activity itself. طبعا 100% ده TQM لأنه comprehensive يبقى يشمل التطبيق في أي إدارة في أي مجال، يبقى منهم كمان إدارة الإيه؟ إدارة الانترنال اوديت. يعني أيضا إدارة الانترنال اوديت تستطيع أن تقوم بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وهي بتقدم خدماتها، لأن خدماتها فاليو أديت سواء كونسلتنج أو سواء إيه؟ انشور أو أشورنس سيرفيسز. تمام. أصبح قدامي سي. تي كيو إم بيجينز ويز، ستارت ويز، يعني internal supplier requirement، هي دي نقطة البداية ولا نقطة البداية هو الهدف ان انا اعمل الكاستمر؟ يبقى السبلاير ولا الكاستمر؟ يبقى الهدف الكاستمر مش السبلاير. حد يقرأ بصوت عالي كده يسمعني، انا عايز حد يعلق، عايز حد يعلق. مين صوته حلو؟ وائل صوتك حلو؟ طب انا عايز اسمع علشان نغير من رتم الايه الصوت عشان ما تخلقش نوع من اللب، بما عشان اشرب شويه. طب يلا يلا وائل، قول وعلق، قول قول وعلقوا مع بعض. يلا عايزين نتبع اسلوب بقى اسمه بارتيسيبيتد. علقوا على التعليق اللي هتقروه. رمساوي ما مكتوب من الشمال اليمين برضو ماشي. The emergence، emergence يعني ظهور، نشأت. The emergence of TQM، ظهور مفهوم TQM concept is one of the most significant developments، واحدة من أهم التطورات in recent years، في الحقبة الأخيرة في السنوات الأخيرة. Why؟ Because this approach، هذا المدخل، can increase revenue، ده بيجاوب ان ايه جملة صحيحة، and decrease cost significantly. كمان TQM is a comprehensive approach، يعني مجال عريض للتطوير مش مجال ضيق للتطوير في احد الاكتيفيتيز بس. To quality، it treats، تعامل the pursuit of quality، موضوع الاتساق مع الكواليتي، as a basic organizational function، كوظيفة تنظيمية رئيسية، كوظيفة تنظيمية محورية، that is an important، زيها زي بالضبط عملية قيامة ببرودكشن. إذا البرودكشن ما تمش بكواليتي يبقى كأنك ما انتجتش، لأن الانتاج بتاعك هيرجع مرة تانية. وكمان زيه زي الماركتينج. TQM emphasizes the supplier's relationship، علاقة المنشأة مع كل سبلاير. وعلى فكرة بالمناسبة السبلايرز مش اكسترنال بس، مش اللي بيدي خامة للشركة والانترنال كمان. يعني انت سبلاير، لو المنشأة بتاعتك بتشتغل بروسيس كوستنج، بروسيس نمبر واحد سبلاير لبروسيس رقم اثنين، لانها بتديها منتج في حكم بروسيس رقم واحد اوتبوت، وفي حكم بروسيس رقم اثنين يعتبر انبوت. صح ولا غلط؟ يبقى سبلاير ريليشن شيب with the customer، thus TQM begins، ده بقى بيعدل على اللي كان مكتوب غلط، begins with internal supplier ولا external customer، external customer requirements، وتبتدي تقول عشان الكاستمر يحصل له انبساط ويبقى راضي عننا المفروض ايه الريكويرمنتس بتاعتنا. ايدنتيفايز انترنال كاستمر سبلاير ريليشن شيب، يبقى نعمل العلاقه ما بين الكاستمر والسبلاير ازاي من جوه بقى. اند ريكوايرد ربنا يرحمك يا فندم، هقابلك السنه الجايه ان شاء الله امين. مش لما واحد بيتكرع كده يقولوا له يرحمكم الله يتكرع جر بالانجليزي، حد يعرف يتكرع يعني ايه بالانجليزي؟ جر جر يعطس يعني سنيز، ينف يعني ايه ده بكبر يا حبيبي لازم تعرفوه. And establishes requirements for external suppliers. وبتحط requirements للإكسترنال سبلاير، تقول له لو سمحت تورد لي بالمواصفات واحد واثنين وثلاثة واربعة. Total quality management concepts are applicable. تنطبق to the operations of internal audit activity itself. طبعا. وهناخد مفهوم الـ TQM على الـ internal audit function. For example، بدي لك مثال ليها. Periodic internal assessments، يعني معنى كده بيحصل ايه؟ بيحصل assessment يعني تقييم لوظيفة الايه؟ المراجعة الداخلية periodic كل 3 سنين مرة. Of those operations may include benchmarking. Benchmarking يعني ايه؟ يعني نشوف المراجعين الداخليين بتوع مثلا شركة بيبسيكو بيراجعوا ازاي الكفاءة والفعالية في إدارة معينة، وناخدهم كبنش مارك لينا عشان نشوف هما بيعملوا ازاي، طريقة إعدادهم للتقرير، طريقة توصياتهم، طريقة الفولو أب اللي بيعملوها، شكل الوركينج بيبر بتاعتهم، ازاي كروس ريفرنسينج في الوركينج بيبر، ازاي السوبرفيشن بيتم، ازاي الهيكل التنظيمي للإدارة وعملها الداخلية، ازاي الكفرج اريا بيحصل، ازاي الإفيدنشال ماتر بيتجاب، ازاي السامبلينج تكنيكس بتتعمل، يبقى كل دي ممكن تتاخد فيها بنش ماركات من هنا للصبح بالنسبة لشغل الانترنال. Include benchmarking. حموتك خليك كده عارفين ليه يا ولاد؟ انا لو قلت اهم حاجة في الجزء الاول مش هاخد الرسوم في الجزء التاني، فلازم استنزفكو. Include benchmarking of the internal audit activity. تمام؟ طبعا يا ولاد نكش الفلوس من الجيب دي حرفة، تفتكروا انها كده عملية بسيطة؟ لا دي ما تعملهاش بنش ماركينج. Practices and performance metrics. Metrics يعني measures. Metrics يعني measures. يبقى تعمل performance measures. لازم. اللي هو الستاندرز اللي بتقيس الأداء. Against relevant best practices. اللي هو البنش ماركينج يعني. Of the internal audit profession. تعال ناخد السؤال الثاني. TQM is a continuous pursuit of quality. هو عبارة عن انك انت بتنقل نفسك او بتقوم بانك انت بتاخد الكواليتي كموضوع رئيسي in every aspect في كل مجال of organizational activities through a number of goals، من خلال مجموعة من الاهداف للنظام. Which of the following is not one of the goals؟ ايهما من الاتي مش goal للTQM، مش هدف للTQM؟ طب ناخدهم كده من تحت لفوق. نمرة دي improvement of a process. هو انا لو قال لي improvement of a product اقول له غلط، لكن improvement of a process ليه؟ لان quality at the source، يعني errors are caught and corrected at the source. عشان امسك الغلطة واصلحها من المصدر يبقى انا مركز على الاوتبوت، اركز على ايه؟ على البروسيس، اعمل improvement في البروسيس. فعلشان كده دي تعتبر من الجمل الصحيحة. تمام. نمرة سي employee training، وتحديدا formal training and empowerment. طبعا لازم ادي له صلاحيات، يعني authority delegation. صح ولا صح ولا مش صح؟ يعني ده جول ولا مش جول؟ جول. نمرة ايه؟ philosophy، فلسفة of doing it right the first time. صح؟ ده جول، ده جول. نمرة بي بروموشن، ان انا اكبر مفهوم الجروب وورك. جروب وورك ولا تيم وورك؟ يبقى تيم مش جروب، لاني ليس كل جروب تيم، انتوا جروب، بس هل انتوا متعاونين بقدر كافي مع بعض علشان خاطر تحسنوا الاداء الجماعي؟ فانتوا مش تيم. يبقى التيم معناها في تعاون، معناها في تآلف، لكن مش كل جروب تيم. لما تقعدوا تسكروا مع بعض وتتابعوا بعض وتحبوا بعض وتشوفوا انتوا وصلتوا لغاية فين مع بعض، تبقوا تيم مع بعض، لكن انتوا جاست جروب. يبقى لازم الكوردينيشن والاورجانيزيشن من صفات التيمز مش من صفات الجروبز، لان الجروبز كوليكشن اوف بيبل. الناس هم قاعدين مع بعض في الاتوبيس تيم، الناس هم ماشيين في جروب، الناس هم ماشيين في الشارع جروب، الناس وهم قاعدين في الاستاد جروب، مش كل جروب تيم. يبقى انصر بي از كوريكت، ان ده مش واحد من الاحداث. تي كيو ام is the continuous pursuit of quality in every aspect of organizational activities. احفظ بقى، مش احفظ، be aware بالاهداف الرئيسية للنظام. دي الاهداف الرئيسية للنظام اللي كلها بتتبلور في كلمة واحدة، customer satisfaction. هو بيسخلك ايه تفصيلا. واحد، philosophy of doing it right the first time. فلسفة انك انت كل حاجة بتتعمل تتعمل صح من اول مرة. اتنين، دوت طبعا كهدف مش هيجي الا من خلال تريننج، فعشان كده كان بيقول نمرة 2 employee training and empowerment. نمرة 3 علشان يحصل تريننج بس مش هستفيد بطاقة كل واحد على حدة، يبقى لازم involvement في التيم وورك، فكل واحدة بتقدر التانية. البروموشن، كلمة البروموشن يعني اسيب التيم وورك يعلى يكبر، اسيب التيم وورك من غير تدخل اكبره، بروموشن اوف تيم وورك. 4 improvement of a process، ودي ناحية فنية. نمرة 5 attention to، التركيز على satisfaction of customers، سواء بقى الكاستمر ده كان داخلي بيستلم منتج داخلي علشان خاطر بالنسبة لك انت input output وبالنسبة له هو input، او كان خارجي وده الهدف النهائي عند external. سؤال تاني، which statement، اي جملة is best describes، تصف بشكل افضل TQM. نمرة 1 ايه الوصف الافضل لكلمة TQM؟ TQM emphasizes reducing the cost of inspection. Inspection ده انت عارف دي ايه عبارة عن ايه؟ the cost of inspection في كل الكلام ده دي حتة هنا في الابريزر كوست. لا، inspection في الابريزر، inspection كوست اللي هي حتة الفصل وابريز، ده في مليون نوع هنا من الكوست ومليون نوع هنا من الكوست ومليون نوع هنا من الكوست ومليون نوع هنا من الكوست. هل تركيز الـ TQM ان انا اخفض الانسبكشن كوست بس؟ يبقى لا، لان دوت حته صغيره، ده انا بتكلم على نظام ضخم، ده هي اضخم بكثير من ان دوت يكون الهدف بتاعها. عرفت منين هو بيقول لي ده الهدف؟ امفاسايز، امفاسايز يعني ده محور تركيزي. ده مش محور تركيزي، ده واحد من الحاجات اللي ممكن تنشا ان انا اخفض كل الكونفورمانس كوست بتاعتي وايضا ان انا كونفورمانس كوست. تعال نقرا التعليق. لا سيبك، هو التعليق جمعهم كلهم مره واحده. نمره بي، تي كيو ام امفاسايزز، بتركز على بيتر statistical كواليتي كنترول تكنيكس، يعني احسن التكنيكس بتاعت الكواليتي كنترول. طب ما هو الابريزل يعني معناها ان انا اقيم اللي طالع علشان اشوفه كويس ولا وحش. طيب ما هو من الابريزل ان انا بصرف على كواليتي كنترول تكنيكس اعلى واعلى، ده برضو one tenant one aspect. دي كلها مجالات رفيعة عاملة زي الشعرة في مفهوم الـ TQM، لكن لازم تتكلم لما بيسألك بيقولك ايه which statement best describe نظام ضخم زي TQM، لازم جملة تتسم بايه؟ بأفق واسع جدا. بالظبط كده، فيها customer satisfaction، فيها من خصائص النظام. نمرة سي، TQM emphasizing doing each، ده مفهوم عمومية ولا مفهوم خصائصية؟ مفتوح. each job right the first time، دي جملة قوية جدا. نمرة دي، TQM emphasizes encouraging، هو encouraging cross functional ده السبب ولا نتيجة؟ ده goal ولا سبب؟ يبقى ده سبب من الاسباب اللي في الاخر خالص انا عايز اوصل لايه، صح ولا غلط؟ يبقى ميز ما بين الاسباب والنتائج، وبعدين ده واحده من الحاجات اللي من خلالها هيحصل الكاستمر ساتسفاكشن، مش كده برضو؟ تعالى نقرا التعليق مع بعض. الاول تعالى نقرا نقول A B and D are incorrectly because TQM has a broader emphasize، يعني تركيز اوسع. تركيز اوسع اعم اشمل. It focuses on اللي هي TQM بتركز على improving quality reducing cycle time. cycle time اللي هو الزمن. في اتنين cycle time. في الريسبونس سايكل تايم اللي هو الزمن من اول ما الكاستمر بيحط الاوردر بتاعه لغايه ما بيستلم، وفي مانيوفاكتشرنج سايكل تايم اللي هي من اول ما الخامه بتدخل على المكنه لغايه ما بتخلص. يبقى السايكل تايم اللي هي الازمنه سواء زمن الطلب لغايه التسليم النهائي او زمن الانتاج نفسه اسمه سايكل تايم. بروفايدنج انكريزد كاستمر ساتسفاكشن and achieving the lowest overall business cost. يبقى النظرة هنا على التخفيض لل overall business cost لجميع مجالات التكلفة، مش نوع محدد بعينه من تكلفة. reducing the cost of inspection اللي كانت في نمرة ايه. encouraging cross functional team اللي كانت في نمرة دي. help achieve the lowest overall يعني دي مجالات عشان تخفض الاوفرول، دي حتة ودي حتة من الاوفرول. and better statistical quality control technique help improve quality. لكن الهدف الامبروفنج الكواليتي اعلى بكتير من مجرد الاستاتيستيكال ايه كنترول تكنيكس، لان الاستاتيستيكال كنترول تكنيكس ده واحدة من الامبروفنج الكواليتي بصفة عامة. يبقى بيقول لك ميز ما بين ادوات في طريق وطرق كبرى، هي دي النقطة الخطيرة اللي في الموضوع. Answer C is correct. اللي يقول لك doing it right first time. right مش بمعنى انها سليمة، يعني معناها انها ماشية مع المواصفات. right يعني تصل الى قناعات وساتسفاكشن العميل بحيث انه يبقى ليه loyalty عندك، لان في معادلة. المعادلة دي بتقول لك ايه؟ زيادة الكواليتي تعمل customer satisfaction. الكاستمر ساتسفاكشن تعمل كاستمر لويالتي. لويالتي يعني ولاء. الكاستمر لويالتي تعمل على الاجل الطويل كاستمر بيس اللي هو قاعده العملاء. الكاستمر بيس تعمل البروفيتابيليتي على اللونج ران، ومن ثم تعمل لك استابليشمنت للبريزنس بتاعك وسرفايفنج على اللونج ران بتاعك، فتضمن لك جوينج كونسرن الى ما شاء الله. يبقى هي دي 1 2 3 4. يعني الكواليتي حلوه تاخد ساتسفاكشن، ساتسفاكشن يدي لك اللويالتي، اللويالتي يعمل لك كاستمر بيس، الكاستمر بيس تسحب معها الربحيه. يبقى انت خدت الحلقه من اولها. تي كيو ام استابليشز كواليتي اس ان اورجانيزيشنال اوبجكتيفز اند فيوز ات وتراها اس ا ميجور كومبوننت اوف ذا اورجانيزيشنز سيرفيس تو اتس كاستمرز. طبعا وده سيرفيس مهمه اللي هي ايه ضمان الكواليتي الكاستمر ساتسفاكشن. يبقى راحتك تهمنا ايها العميل العزيز. it emphasizes بتركز على employee training and commitment. كمان البرودكت او السيرفيس ديزاين اند برودكشن اند كاستمر سيرفيس كل الفاليو تشين. شوف ماشي معاك في الفاليو تشين من الديزاين والبرودكشن والسيرفيسز وعكسها. Ordinarily في الغالب the quality of a product or service is as important to customers as the cost or the timeliness. يعني ما تسلموش في التوقيت المناسب، ما تسلموش بكوست صغيرة لكن مش كواليتي كويسة. يبقى لازم كل دول يكونوا في وضع ايه علوي او superior. Superior product quality is not attained merely لا يتم الوصول اليها فقط through more inspection. لان الانسبكشن في حد ذاته مش هو ده، انت ممكن تعمل انسبكشن كتير بس في نقط غلط وبتزود تكلفه الفحص. يبقى لا ده انا بدل ما ازود تكلفه الفحص ازود تكلفه المنع علشان خاطر لما امنع احسن ما يظهر معايا ايه الوقايه خير من العلاج. راجل صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ تمام. بيتر ستاتستيكال كواليتي كنترول عند كروس فانكشنال تيمز مانيفاكتشرز must make fundamental changes. الشركات المصنعة يجب ان تعمل تغيرات جذرية جوهرية in the way they produce product او حتى لو كانوا بيعملوا service and do each job right the first time. يبقى هو ده ال fundamental change في كل دوت اللي يخليك تعمل كل procedure كل جباية كل activity كل process right the first time. محور من محاور الـ TQM. هنا يسألك سؤال تاني. The most important component أهم مكون في مفاهيم of quality control is. تعال ناخدهم نمرة دي. Determining the appropriate timing of inspection. The most important appropriate timing يعني افحص عند 5% لما يكون المنتج في حالة كمال 5% ولا افحص لما المنتج يكون في حالة اكتمال 60% ولا افحص by the end يعني لما المنتج يبقى في حالة اكتمال 100% ده خطوة صح ولا غلط. تحديد نقطة الفحص وقد تكون في بعض المنتجات اللي هي شديدة الغلو اكتر من نقطة فحص واحدة افحص على 3 أو 4 مرات صح ولا غلط. يبقى دوت مش الموست كومبوننت ده مش كومبوننت دي خطوات للوصول الى مفهوم الجودة لكن ده مش كومبوننت للنظام. نمرة طب تعالى نرى نمرة دي دي incorrect. Why? Because determining the appropriate timing of inspections is only one step. هي مجرد خطوة واحدة toward ناحية approaching الاقتراب من quality control. من quality control يعني من احكام على الايه الجودة. Consequently بالتبعية it is not the primary component. ما هيش component من المكونات الرئيسية of the quality control function. نمرة سي confirming to الالتزام بالايزو 9000 specifications. ده بتاع compliance audit. احنا هنتكلم على compliance audit. الايزو دي اختصار للانترناشنال ستاندرتيزيشن اورجانيزيشن ودي ان شاء الله في الايزو هتتهرس بارت 1 مش هيعتقك. ابتدي من دلوقتي عايز تقرا كل الايزو اللي جت في جلايم عيش معاها. هيعتقك 6-7 أسئلة في الايزو هات مملة ورخمة وفلسة ويع. ليه؟ انا سألت مرة السؤال هو دي شهادة امريكاني. هو بيسأل ليه في الايزو مع ان الايزو مش امريكية اصلي. يعني ده المفروض ان يتحمل ربي. ايه اللي دخلها في النص؟ فلما قريت اهداف البورد اوف ريجنز قال لك البورد اوف ريجنز انا مش عايز اخلي تعليمي قاصر على الفكر والثقافة الامريكية. انا بعدك كسي اي اي عشان يبقى لك وورلد وايد فيو. فكانت من ضمن الحاجات اللي بيطبقها مش فكرة الجهات القياسية بتاعت امريكا لا على مستوى ايه العالمي. فالايزو هي اشهر. وعشان كده برضو لما تيجي تدرس المعايير في المحاسبة ما يدرسكش الامريكاني. عشان كده بيجي يدرسك الايفرز. ليه؟ يقولك انا بعدك كراجل لك شمولية عالمية مش لمجرد على امريكان كالتشر بس. فده الاتجاه بتاعه. فعشان كده اعرف كل ما هو له سمة عالمية في النظام مهم. مش سمة امريكية. سمة عالمية. شوف. مكتوبة هتلاقيها جيب لك صفحة كذا. والكتب هتوصل لكم. هتلاقيها في الاربعة. في كل يونتي في كل بارت يحطها لك. بس هي هتجيلك في ون وهتجيلك يسرية فور. بس هو بيموع ما تقدرش تضمن. يعني انت لازم هتعرفهم وهتعرف الباقي في البارتات خلاص. المناطق ما فيش حاجة دلوقتي خلاص اسمها بارت ون وبارت تو لوحدهم. مش هتعرف تفصل. ما هو عشان كده في حاجات في ون وفي حاجات في دول. فعشان كده يعني شفت بقى دي نظرتي ان انت ما تعرفش تدخل بتقولي لما تيجي تسالني دلوقتي انا بارت 1 ولا بارت 2 قالك مش عارف مش عرفني انا انت بارت ايه. انت بتدرس فكر المطلوب منك في شهاده السي اي اي كانترنال اوديتور. ده المطلوب انك تدخل الامتحان على اساسه لانك هتلاقي الامتحان ان شاء الله خلطه بتعجينه كده ما تعرفش انت بتسال فيه. ده حلو ولا وحش يا اولاد؟ بتحبوني ولا لا؟ السكوت معنى الرضا ولا عدم الرضا؟ طيب هتشكرني بعد الامتحان مش دلوقتي. انا طول عمري اتشتم قبل الامتحانات واتمدح بعدها. والله ما هو ده كل واحد يا عيني مستغني عن نفسه بيقوم بالمهمة الصعبة. دي المهمة الصعبة مش مشكلة هستحملها. هنتكلم في الكومبلاينس اوديت اللي هو بيسموها مراجعات الالتزام انسر سين كوريكت بيكوز. وبعدين بص في حته تقدر ترفض بيه فيها الاجابه دي تكنيكال. ازاي؟ مفهوم التي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت مفهوم قاصر على منشاه بيختلف فكره من منشاه للثانيه ولا محتاج لهيئه معايير ومقاييس عالميه تحطها؟ بالظبط كده. اذا ما اقدرش اربط نظام اداري زي التي كيو ام بيختلف وبيتفصل على حساب شركه من شركه لاخرى بمفهوم زي ايزو صح ولا غلط؟ اذا انشورنج سي كونفورمانس التاكد من مدى الالتزام به الايزو 9000 specification is a component of compliance audit, not a quality control. ملاش علاقة بالquality control. نمرة بي. هل دور النظام to satisfy أبسط ال upper management؟ يعني طبعا ده هدف النظام ككومبوننت هو كاستمر ساتسفاكشن. يبقى انسر بي از انكوركت في الكلام. انسر بي انكوركت بيكوز كواليتي كنترول الجير دي تور. جير دي تور جير يعني ايه يا اولاد؟ بتروح ناحيه مرتكز عايزه تقول ايه بالعربي؟ جير جير كده بالعربي؟ لا مش كده هي كده تمام. Geared toward the satisfying the customer, mission upper management. Ensuring التأكيد ان goals, goods and services conform to design specification. يعني معناها ماشية مع التصميم. اتأكد ان اللي طالع ده component. بس الكومبوننت ده لغاية. لانه لو انا مشيت مع التصميم اللي يفترض بقى ان التصميم ده من العمل مش الديزاينرز. الديزاينر ده وظيفة جه وفقا للكاستومر ريكويرمنت في كروس فانكشنال تيم لما كنا بنعمل الديزاين كلنا مع بعض. يبقى اتأكد ان الديزاين ده ان الجودز اللي طالعة او سيرفيس طالعة ماشي مع الديزاين اللي تم الاصطناع عليه بعد قراية حالة الايه الكاستومر. طبعا طبعا هو ده الهدف. هو ده الهدف او ده واحد من الكومبوننتس. تعال نقرا التعليق. The intent. Intent يعني النية. الغاية. الهدف. الركيزة. لا لا لا. لا. البريفنشن يعني منع وقوع الخطأ قبل ايه حدوثه. تدريب على سبيل المثال. نوع تكاليف التدريب كلها نوع من البريفنشن كوست. اقامة علاقات كبيرة وطويلة الاجل مع سبلايرز على سبيل المثال. البحث في الديزاين وتصميم ديزاين على احدث ما يكون نوع من البريفنشن للاخطاء الثريه في عمليه الانتاج وهكذا. حكيكم عايزين كونفورمانس لازم تخطط الجامعه انت خطط كونفورمانس تبع عيله الايه البريفنشن. انت كنت شاطر في الجامعه بس الحاجات دي كانت تحت بعض كده في بينهم علاقه ولا كل واحده لوحدها؟ هي دي مشكله الجامعه انك بتخرج من الجامعه دارس حاجات كتيره بس ايه علاقه دول عربيتك يا بابا كل حلوه بس كل حته ايه لوحدها. مسرحيه سعيد صالح الخالد عارفينها؟ مسرحيه جاب عربيه ابوه زي ما هي بالظبط بس كل حته لوحدها. وده غلط. مفيش ترابط. العمليه كلها انا بقول سنه رابعه سنه كليه التجاره دي هي كتاب واحد كبير. هي ده المفروض يتربطوا مع بعض المناهج دي تتربط مع بعض. Answer A is correct. The intent الهدف of quality control is to ensure that انك تتأكد ان the goods and the services conform to تتسق مع design specification اللي هو المواصفات بتاعت الديزاين. Specification يعني المواصفات. Whether the focus is on feed forward اذا كان الفوكس على الفيد فورورد يعني اتبع البريفنشن. اذا كان الشركه تركيزها على البريفنشن فيد فورورد يعني امنع او الفيدباك ان انا اعمل كوركشن يبقى انا بعتمد على ايه بقى اني اكشف منتج خطا فامنع خروج للعميل زي الانترنال فيلير مثلا اور كونكرنت اثناء زي الابريزل كونكرنت الابريزل كونكرنت خلال العمليه على خط الانتاج بتاكد ان المنتج ده طلع صح اور كونكرنت كنترول. The emphasis أو التركيز is on ensuring إن البرودكت أو السيرفيس ليه conformity مع الاسبيسيفيكيشن مع المواصفات. يسألك سؤال ثاني. همتحنكم حتة امتحان مرة جاية مفاجئة. ده له هو اللي هو ايه الامتحان؟ الامتحان؟ عايزينه امتى؟ لا لا ما احنا مش هناخد من وقت المحاضرة. عايزين مين عايز امتحان تقيل؟ اللي هيجيب في الامتحان الجاي الدرجة النهائية والله نديله 1000 جنيه من جيبي. 1000 جنيه. ما انا اللي هقول لكم بعد كده. والله هديله 1000 جنيه. بس على وتعاونوا كلكم مع بعض انا موافق. قال هيبصوا اي واحد فيكم يعدي الالف يعني يجيب الدرجة النهائية ياخد الالف مني. خلاص؟ اعملوا مع بعض. لا بس 100% انا معرفش اجيب 100% في امتحان انا بعمله لك. وبعدين انت توقع ان انا هحط لك سؤالين ثلاثة never seen never heard and never understood. طبعا وانا عبيط عشان لما بحلف لك بقى لما بحلف لك بالله العظيم يعني اربع اجابات غلط ان شاء الله باذن الله اي اجابه غلط بتلكك لك. لا خلي بالك الامريكان لو حطوا لك امتحان عايزين يسقطوك فيه والله العظيم ما هينجحوا حد وفي اللي انت خدته بس هو بيلعب بالمصطلح عندهم اللعبه بالمصطلح عالي قوي عايز فكر عالي في تكنيك مش معلومه المره دي انتوا ما بتاخدوش تكنيك معلومه اظن عينيكم ابتدت تروح للتكنيك فين فاكر جروب ورك وتيم ورك اللي بيلعبك فيها من شويه ده تكنيك معلومه ولا تكنيك كونسبت ان مش كل تيم مش كل جروب تيم لكن بالتاكيد للتيم كما شاء جروب اذا ما بيلعبك بالكونسبتات تمام نرجع مره ثانيه للسؤال which statement اي جمله best describes تصف بشكل افضل the emphasis تركيز of TQ and management نمرة ايه reducing the cost of inspection صح قولوا طبعا ده مجال ضيق جدا زي ما احنا قلنا من شوية نمرة ب implementing تطبيق better statistical quality control technique doing each job right is the first time encouraging a cross-functional team متكرر معاه اني سي بدلت مع دي مش كده برضه تقريبا زي ما انا فاكر صح هو هو السؤال اللي بعده الرسمه دي عباره عن ايه انا اقول لك انا الرسمه دي عباره عن باريتو باريتو تشارت في حاجه اسمها هيستوجرام خدته الهيستوجرام في الجامعه هو يعني الفرق ما بين الهيستوجرام المرسوم ده هيستوجرام ده مش باريتو الفرق ما بينهم ان الباريتو مرات كده اهو دي بار وده بار وده بار وده بار ده باريتو الهيستوجرام اللي هي بتبقى عامله زي ايه؟ اللي هي مرسومه مستطيلات انا عايز ادور على كلمه تمام هو رسم ايه بقى دلوقتي؟ انا رسمها باريتو وهيستوجرام مش مشكله دول عباره عن اربع انواع من الاخطاء أربع أنواع من الأخطاء طول الخطأ أنا أرسمها لك على الهيستوجرام lack of user knowledge يعني شركة بتعمل سوفت وير شركة بتنتج سوفت وير الأوتبوت بتاعها هذا السوفت وير عملت استطلاع لرأي الزباين وفحصت الكومبلينس من فحص الكومبلينس اللي هو الكاستمر سيرفي والكومبلينس اناليسيس مهم قوي عشان اعرف فين التي كيو ام بتاعتي رايحه لغايه فين. فلما جت ردود الفعل والشكاوى لقوا الاتي ان في اربع جات لهم كام شكوى كعدد مكتوبه هنا النمبر عباره عن كام؟ 93 يبقى دول جات لهم 93 شكوى يبقى هنا بقول النمبر وهنا بتكلم على الكومبلين هي المشكله اللي حصلت الشكوى مصدرها ايه؟ كومبلين اول شكوى ان الناس كانت بتشتكي من ايه lack of user knowledge يعني احنا مش فاهمين نستعمل السوفت وير ده ازاي lack of user knowledge من مفيش مكان على سبيل المثال يبقى هنا النمبر كله بيساوي 93 طب من 93 واحد اشتكى كام واحد 40 هو جايب على غير 40 يبقى اذا هنا ممكن تكون نمبر على فكره في الهيستوجرام او في البريتو تشارت ممكن ما تكونش في شكل نمبر ممكن تكون في شكل برسنتج يبقى بدل ما اقول 40 هقسم 40 على 93 تطلع كل حوالي 48% صح ولا غلط؟ يا 40 ده نمبر ده لما بتكلم على نمبر لما بتكلم على برسنتج بتكلم على كام؟ كام في 48% الشكوى رقم اثنين هاردوير بروبلمز هاردوير بروبلمز انا مش شايف يعني لما بنيجي نحط السوفت وير ده عندنا بيعمل لنا مشاكل على الهاردوير بتاعنا عدد اللي اشتكى الشكوى دي من اصل 93 كانوا 30 يا يبقى دول كانوا 30. لما اجي اقسم 30 ممكن تبقى برسنتج 30 على 93 يعني حوالي 32%. بس هو المفروض في الاخر النمبر كله يجمع لكام؟ النمبر يجمع لثلاثة. طب والبرسنتج يجمع لكام؟ 100%. لازم تبقى عارف كده صح ولا غلط. كل ما يبقى هنا ترتيبة الاحداث محل الشكاوى تنادي. الشكاوى الاكبر نسبة والاكبر عددا بتبقى على ايدك الشمال. وكل ما تتجه لليمين حجم الشكاوى او تأثيرها ايه؟ بيقل. يبقى ده شكل من اشكال الجرافات. احيانا تحليل المشاكل عن طريق الجراف والتعرف على نقطة البداية في حل المشاكل افضل من التقارير المكتوبة. فعلشان كده هو بيثبت لك ان دي طول من الطولات اللي بتبقى مع المانجمنت للبريوتريزيشن عشان اعمل نوع من التصنيف اي المشاكل الجديرة بالاهتمام. المشكلة التالتة ديسكت بروبلمز دي كانت عبارة عن كام؟ حوالي 10 اقل شوية. ادفانسد نيو سوفت وير يوسج ده كان عدد الشكاوى فيها والاربع شكاوى مثلا. الله يعني لما تحب بقى تقضي على اكبر جزء من ال 93 شكوى يبقى نقطة بدايتك في اصلاح وتحسين الكواليتي تبتدي بايه؟ بشكوى 1 و2 ولا 3 و4؟ 1 و2 مش كده برضو؟ تمام. يبقى example an organization has collected data جمعت معلومات on complaints على شكاوى made by personal computer users اللي هما البي سيز بيستخدموا ايه السوفت وير اللي بتطلعه ايه and has categorized الشركة قامت categorization للcomplaints as شو انزي يبقى فيها vertical horizontal. The type of complaint اللي هو ال horizontal ودوت عبارة عن number او عبارة عن ايه في الهيستوجرام او باريتو او percentage. The باريتو chart او the باريتو diagram هي represented by histogram اللي مرسوم ده histogram ordered مترتبة from most frequent error يعني من الاحداث الاكثر تكرارا او الاخطاء الاكثر تكرارا to least frequent error at a horizontal axis على الايه على المحور الافقي and the number of errors او ال percentage of errors على المحور الرأسي اللي هو ال vertical axis. This chart represent لما تكون بالارقام بتمثل ابسوليوت لكن لما تكون بالنسبة relative frequency. This chart اللي مرسومة فوق دي لانها اعداد represent absolute frequency لكن لما تكون في شكل النسبة تمثل حاجة اسمها relative frequency يبقى هو بنسميه التكرار النسبي. يبقى التكرار المطلق عدد التكرار النسبي نسبة يبقى 40 على 3 على 93 30 على 93 of each error. The chart shown above represents the absolute frequency not relative frequency of each computer complaint. Managers use Pareto chart بيستخدموها to determine the quality control problems that are most frequent and demand وتتطلب greatest attention to be more investigated عشان خاطر نبتدي بحلولها لان دي مشاكل الاكبر وبالتالي لما اقضي على المشكلة الاولى والتانية كأني قضيت على 70 مشكلة من اصل 93 مشكلة صح ولا غلط. يبقى خدت خطوات واسعة قفزة هائلة ناحية تحقيق الكواليتي اللي هما lack of knowledge user knowledge and hardware problems as shown in the chart. قبل كده انا كلمتكم على المفهوم اسمه quality circle وقلت لك ان دي عبارة عن تيم ورك بيشتغلوا من 5 لـ10 تنفار في مقرات الشركة بيقدموا ريكومنديشن. فاكرين القصة دي ولا ما قلتهاش؟ فاكرينها كويس؟ فاكرينها؟ اه يعني انت الراجل ده عاجبني. مين تاني فاكرها؟ برضو مش فاهم من السيدولوجي. طب ايه عكسها؟ لا انت بتلعب على الذاكره بلاش اللعب على الذاكره. انا اشد ما يخوفني اقدر بمناقشتك اشوفك بتفكر في الامر بذاكرتك ولا بعقلك. اذا ما وريتنيش في عينك انك بتفكر في عقلك هقول لك لسه ما تدخلش الامتحان، استنى شويه. اديني دايما عينك تقول انا بفكر بعقلي مش بذاكرتي، الفرق كبير. في الامتحان وحياه امي ما حد هيفتكر كلمه من اللي تقال خلال السنه دي كلها، مش هتفتكر ولا كلمه. كل انت كل اللي هيتبقى لك في الامتحان ثروتك الحقيقيه هي رد فعلك السريع وفي نفس الوقت قوه اعصابك. قاعد عامل كده، لا دي مش تناحة، ده تركيز على اعلى درجات. انت وعد كده كل سؤال هتلاقي قطعة فنية وتحفة. الله الله، جميل جميل. يمكن نعرف اللي بعده، هتلاقي نفسك بتكرر، يمكن نفهم اللي بعده ماشي. فوده راجل نيكست. الله حلو. يعني هتسمعوا كلمة الله كتير. انا شرحت مفهوم الكواليتي سيركل قبل كده، انا شرحت مفهوم. طيب انا هطلب منكم حاجة المرة الجاية تقروها، علشان خاطر انا بقى دلوقتي هبتدي اعاقبكم شوية، لان انا قلت لكم يعني ايه كواليتي سيركل واديتكم عليه مالتيبل تشويس كواتشن، وكانت تحديدا المالتيبل تشويس كواتشن اللي انا شرحتها قبل كده كانت في صفحة 149 دي، ومشروحها هي هي قبلها. لو انت بصيت لها هتعرف ان انا ايه ما بضحكش عليك. وبعديها في مالتيبل تشويس تانية. ليه كواليتي سيركل ده جزء لا يتجزأ من مفاهيم التي كيو اي ام؟ تقراها ونتناقش فيها المرة الجاية. بس حاولوا يا جماعة، لا اعملوا معروف جاست ريد. انت ما حضرتش بس لازم ايه، احنا اتفقنا على خطة، واحدة من هنا وواحدة من هنا، واحدة جديد وواحدة قديم، واحدة جديد عشان الفجوة دي، يعني خلاص بقينا عدد قليل من المحاضرات وندخل بقى في الكلام الكبير قوي، الكلام كبير قوي. لازم على الاقل كلام نيفر سين بيفور. اكيد هتاخدوا مراجعة، بس تطلعوا الفلوس وتدفعوا للكاونتر عشان اتجرأ اتكلم. كلامي دلوقتي ما بقاش ببلاش خلاص، وتشيل قدامي ده عشان ده اكل عيشي بقى، ارمي. مش معناها الحاجات اللي احنا خدناها، اوعى تستهون باللي احنا خدناها. اللي احنا خدناه ده ينجحك او يسقطك بالمناسبة. اوعى حد يقول لي انا جاي انا مراجع بقى، كل اسئلتي مراجعة حلها صح في الامتحان. هي كده بأمانة ربنا الامتحان 5-7، 5 في المواضيع اللي انا بتكلم فيها و7 في الانترنال اوريت انترنال كنترول، 5-7 يعني ادي النسبة. 5 في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها اللي انتوا شايفينها تافهة، كل 5 اسئلة قدامها 7 في الانترنال اوريت، يعني something like this. فما تستهونش في الامتحان، هتحس ان واحد قاعد لك ورا الشاشة وقاري دماغك، عارف النقطة اللي تمثل بالنسبة لك نقطة ضعف وتقول يا ربي هو جاب لي سؤال في الحتة دي. اول ما يشوفك اتخضيت هتلاقي السؤال اللي وراه في الحتة دي، اول ما يشوف عينك برقت هتلاقي السؤال اللي وراه. ازاي ما تعرفش؟ هم كده والله بيقراك، ازاي ما تعرفش؟ فيها ناحية علم نفس. الامتحان محطوط من الاول ومتثبت وكل حاجة سيكولوجيا اريك. والله هيجيب لك في كل النقط اللي انت استهترت بيها، هتحس ان امتحانك عبارة عن مجموعة النقط اللي كنت انت بتعدي بيها في حالة عدم تركيز. يا راجل دي حتة اي كلام، ده امتحانك. لما تدخل امتحان هكون معاك وانا متخافوش. اكيد هيجيب لك الامتحان بقى في الصعبة. وائل هتاخد مين؟ حبيبي يا وائل.